أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من بالعربي، ولقاء النهاردة بعنوان فركشة العقل. وفركشة العقل، يعني كلمة فركشة كانت كلمة حميمة عند نصر أبو زيد، واليوم بيمر تحديد 10 سنوات على رحيل نصر أبو زيد. فكان بيتكلم على إنه إزاي إن نظام التعليم عندنا ونظام الإعلام عندنا ونظام الوعظ في المساجد والكنائس عندنا بيشكل العقول ويرتب العقول على ترتيب فاسد، بيشكل عقولنا وبيكون رؤيانا للعالم على الطريقة التقليدية الاجترارية، سواء بقى أنت كنت بتجتر تراث ديني أو كنت بتجتر فخر بالهوية أو بالماضي التليد، فهو ترتيب على نظام فاسد كان بيقول التعبير ده. فكان بيقول إنه دور المفكر ودور الأستاذ في الجامعة ودور إن هو يعمل فركشة للعقل عند الطلاب. فركشة للعقل تعبير مصري، طبعا كلمة فركشة تعبير مصري، بمعنى إنه بيتحدى التفكير النقدي علشان تخرج بره الميه اللي انت محبوس فيها، بره البالونه اللي انت حابس نفسك فيها، ان انت تشوف الامور من زوايا اخرى. فعلى هذه السنه، سنه نصر ابو زيد في فركشه العقل مع طلابه في الجامعه، هنلتقي النهارده مع 2 من الشباب اللي متابعين بالعربي، واكثر 2 مناكفين واكثر 2 تعليقا، وينتقلوا بقى من انت قاعد بقى ورا الشاشة كده ومستخبي وفي الدفا، دلوقتي انت بقى هتبقى مقابل ومواجه الجمهور. فهيكون معانا النهاردة محمد منير، اللي هو محمد مدحت منير يعني في التعليقات، عشان الناس برضو تبقى تصطادوا بعد كده. ومحمد له تجربة هو ذكرها، وكان في لقاء سابق في برنامج أيمن عجمي، وبعدين أنا طرحت الصورة التمثيلية بتاعت المركب اللي عليها ناس ومؤمنين إن العلبة فيها فيل، فماذا نفعل بالتصور ده. فمحمد أخذ التصور إلى مدى أبعد بقى، يعني في الفيلم ذاته، فيلم عبد المنعم إبراهيم، ودخل بقى في أسماء، اسم الأب واسم البطل واسم الحبيبة، وحلل تحليل فني أبعد شوية من مجرد الرمز ده. فمحمد عنده تجربة في مع الخطاب الديني كأبناء جيله، وهيحاول يعرض لنا جانب من تجربته ويعرضها للنقاش، ونستضيف أيضا المشاكس الآخر وهو شادي المصري. وشادي يعني عنده مجموعة تعليقات، يعني هي دائما بيستعيدها على مسألة قدم القرآن وعدم اتصال المصحف ومنطوقه باللغة العربية وقواعد اللغة العربية. فبرحب بمحمد وشادي، ويعني بتصور إن الحلقة تمر عن طريق إنه كل واحد منا يشوف، يعني يبقى له 10 دقايق يقدم فيها ويلخص فيها فكرته، وبعد الاثنين ما يعرضوا أفكارهم نبدأ نفكر معاهم في هذه الأفكار اللي بيطرحوها. فأنا يعني ممكن نبتدي بشادي، هو فصل من عندنا فهو دلوقتي كده اختار إن هو مش هيبتدي. هنبتدي بمحمد، وعلى ما شادي يرجع لنا ويدخل معانا، وأنا هخرج من الكادر يا محمد، وأنت هيبقى الـ الأمر بالنسبة لك، تفضل. صباح الخير ومساء الخير عليكم، وشكرا أستاذ جمال على الدعوة. وأنا أول مرة أعرف إن فنكشة العقل دوت مصطلح الأستاذ نصر. أنا أول حاجة عايز أعتذر للأستاذ نصر لأنه هو أنا وأنا صغير الحقيقة في فترة التسعينيات لقن إلي من قبل الاجتماع الخام كله يعني التلفزيون وجوامع أن هذا الرجل شيطان وأنه استعمل عقله الذي سمي في فهم القرآن، فبالتالي طلع النتيجة بتاعته أن هذا النص ما هو إلا إنتاج التاريخ بحكم أنه هو نص. فطبعا الفكرة دي كانت في التسعينيات عندنا لولد صغير بيلقن إليه المعلومات من غير أي تفكير نظرا بالاجتماع اللي حواليه وخطب الجمعة تقريبا، اداني ان هذا النصر ما هو الا شيطان مارد. فتكونت النظرية دي في دماغي، وزي ما احنا عارفين زي ما بيقول أرسطو ان الافكار لما بناخدها في الصغر فبتبقى قوية جدا لان ما بقاش فيه المخ ما بيشتغلش، فبالتالي انا مش هكذب لا الجامع ولا هكذب الناس اللي حواليه ولا هكذب التلفزيون في هذه اللحظة ولا الناس اللي كانوا كاتبوا عليه. وتاني حاجة احب اشكر الدكتور الجامعة اللي طلع البحث الأكاديمي دوت بنوع من أنواع الحقد أو بنوع من أنواع المكر، ولكن المكر قديم قدم العالم. فإحنا تلوقتي بعد 10 سنين هو تلوقتي وأنا بحتفي بنصر حامد أبو زيد وبقول له يعني جزاك الله خيرا بالمصطلح اللاهوتي، وبقول له يعني أنت عملت ما لا ما لا ما لا ما لا, ما لا أحد إن هو من اللاهوتيين نفسهم إن هو يعمله. أنت كنت بتسعى من العلم عايز تعرف بيقول إيه، بيفهم إزاي، عايز تفهم النص دوت إزاي، وعايز تغير التفكير عن النص دوت اللي أنت ترتقي بالمجتمع شوية. فالدكتور والمكر اللي هو عمله أنه هو يطلعه للاجتماع وأنه هو تصور هذه الضجة دوت احنا بنشكره عليها تلوقتي، وان هو قدم لنا نصر تاني فضل نصر موجود في المحنة اللي جرت له ديت. وانا ألوم على الدولة الحقيقة وعلى السلطة ان هي في القرن العشرين تطبق قوانين وتشريعات الأديان او الحزب. يعني ازاي قضاء سياسي مدني مفترض فيه انه مدني انه يعمل قضية اسمها الحزبة ويفرق عن زوجته، وانا صغير بسأل يعني ايه يفرق عن زوجته، يعني مين ده اللي يفرق عن زوجته يفرقه عن زوجته، يعني انا مش فاهم يعني. فسمعت احد من الستات اللي كانوا موجودين قال لك ده حتى مراته بتحبه ومش عايزة تسيبه، يعني انت مراته واقفة قدام الدولة ففي تقصير حصل والدولة أنا مش قادر أتخيل أي أنواع السلطة أنها تسمح. وبقارن دايما حضرتك بقارن دايما ما بين نصر أبو زيد وما بين سبينوزا، لأن هما الاثنين كان عندهم الجرأة إنه يروح على النص وعايز يعرف إيه هو النص ده بيقول إيه، أنا عايز أفهم إيه مغزى النص ده، إيه فحواه أنا عايز أفهمه يعني. وإن هما أكيد هما الاثنين عارفين إن هذا النص هو أساس الاجتماع اللي شكل فيه المخ بتاعنا بهذا المحتوى اللي احنا شايفينه دلوقتي. في هولندا ما حدش كلم سبينوزا، ما حدش كلم سبينوزا لما يعني ما حدش جه ناحيته، حتى لما اخته رفعت عليه قضية علشان تاخد تسرق ميراثه رفع عليها قضية في المحكمة المدنية وأثبته وخد حقه، وكلام بتاع الشرائع الأديان أسقطت أمام دولة مدنية من 400 سنة. من 400 سنة يعني أنا دلوقتي عندي قلق في الدولة نفسها في السلطة نفسها إن هي تبقى لاهوتية بالشكل السخيف دوت يعني. وإيه الراجل عمل بحث أكاديمي يعني. فإحنا بنشكر الدكتور المكار، وفعلا المكر قديم قدم العالم إنه هو طلع الموضوع دوت، وعلشان يثبت لنا غبائنا وتخلفنا ومدى السذاجة اللي احنا كنا فيها إن احنا نيجي على راجل عالم علامة زي دوت ونعمل فيه اللي احنا عملناه ده. وبعدين أسوأ شيء هو السجن الانفرادي، يعني زي لما تكون واحد مذنب فانت تسجن الواحد. الاجتماع بيعمل عقوبات، الاجتماع الخام بتاعنا احنا له عقوبات أسوأ من السجن الانفرادي. ان انت تيجي وتفرض عليه العزلة، وهو راجل زي ما تكلموا عليه انه هو راجل مش معزول، يعني ما بحبش انه عايز يروح وعايز يساعد الناس انها تتعلم. ده فيه نص كان قاعد الراجل بيسأله بيقول له يعني يا أستاذ فأتوا بمثله، قال له والله يا ابني ما انا عارف. كان عايز يعرف يعني انه يسمع للطالب انه يسأله ويكتب عليه. انا لسه فاكر شكل الطالب دوت وهو بيسأل، يعني شوف التفلسف الطبيعي لما يتكلم. فانا اذا كانت علي انا الوم السلطه اللي هي عامله قانون من القرون الوسطى او قبل القرون الوسطى، وتعمل لي قضيه اسمها الحسبه وقضاء يجي يطلقوا عن مراته في قضاء مدني. فديت حته لازم تتقال. انا سريعا عن نفسي علشان ما اخدش وقت طويل، انا ابن الفتره اللي اتقلبت فيها الدبله من الذهب الى فضه، ابن الفتره ديت، ابن اللي انتشر فيها الاجتماع، اللي انتشر فيها في الاجتماع اصبح لاهوت متحرك ماشي علينا. اصبحنا عباره عن انماط تفكير جايه من القرون الوسطى، مش قادر اتخيل، لا فيها عقل، والتعليم كان سيء للغايه، التعليم لاهوتي بامتياز. حتى لو انت كنت في الجامعه الامريكيه، الجامعه الامريكيه انتجت لنا في التسعينيات الاستاذ عمرو خالد، واخد بالك؟ وغير طبعا الأساتذة التانيين اللي كانوا موجودين عليها في التسعينيات وأوائل الألفينيات. أنا الحمد لله أشكر السفر اللي هو إداني فكرة أن هؤلاء الناس الغرب اللي قدروا يبنوا حضارة محترمة مبنية على العقل، اكتشفت فيهم حاجات غير براية، غير اللي أنا متعود عليها. وطبعا السؤال كان بيسأل على طول ملح، فالسؤال هو المحرك الأساسي في تطوير الفكر. أنا وأنا عندي 35 سنة أول مرة أرى كتاب في حياتي، كان كتاب لشحرور. شحرور بالنسبة لي نقلة نوعية، لأنه اداني أول حاجة راحة نفسية، إن, إن, إن, إن اللاهوت في حاجة حلوة، أنا نفسي كنت عايز أصدق الحاجة الحلوة دي. وبعد كده كملت أول كتب شحرور، وطبعا شحرور منطلق فلسفي قبل ما يكون لاهوتي بالمعنى اللاهوتي. هو طبعا بقى لاهوتي بعد ما أصل النظرية بتاعته، بس كان عنده شوية فلسفة بتحرك العقل شوية. طبعا انكبيت على كتبه وفهمتها بشكل رهيب جدا. نتيجة المرحلة دي أصبح عندي أسئلة تانية من داخل النص نفسه، فروحت أدور على حد ينقد شحرور. فاكتشفت إن في ثلاث مدارس، مدرسة تراثية عادية اللي هي بتاخد بالنص الحرفي، ومدرسة إلى حد ما فلسفية، مدرسة التأويل، ومنها شحرور ومنها ابن رشد، وأي حد بيجي بالتأويل. التأويل ما هو إلا استخدام أدوات عقلية في توفيق وتلفيق مع النص، بحيث إن هو يقدم فيه شكل كويس ويحافظ على الإيمان وفي نفس الوقت يحافظ على العقل. وبعد كده اكتشفت ان هذه الـ لسه برضو الاسئله لم يرد عليها بشكل كويس من داخل الشحرور نفسه. فابتديت ادور على من هم هؤلاء الناس الذين ينقضون النص. فلقيت نصر حامد ابو زيد، انه كان على راس هذه المدرسه الحقيقه. بس انا كنت في اللحظه ديت كنت حاولت افهم، والنص بتاعه كان نصر كان شوية أكاديمي عليا، كان صعب عليا أن أنا أفهم. فروحت على طول على المستشار عبد الجواد ياسين، ومن هنا ابتدى النواحي الفلسفية تضغى شوية عليا على تفكيري، وإن إزاي المستشار نقد النص وما نقدش النص، يعني نقد الناحية، يعني راح ما بين قانون التطور وقانون التعدد، فالمطلق الإلهي الذي لا يتطور والذي لا يتعدد، إزاي أنا عندي نص بيتطور وبيتعدد، وإزاي أن أركان الديانات كلها، ما الفرق ما بين الدين والتدين، وأركان الديانة من العقيدة التي المفترض لها أنها الثبات وعدم التطور، وإلى الشعائر والطقوس والتشريع. ففي هنا تطورات طلعت على هؤلاء الحاجات. فانتهى المستشار أنه أن الثابت الوحيد هو الله والأخلاق، الاعتقاد والأخلاق. وبعد كده المستشار عمل كتاب تاني اسمه اللاهوت، وقال لك حتى اللاهوت نفسه متطور، وحتى الطقوس والشعائر كلها متطورة من نفس المنطلق الفلسفي اللي دخل عليه. وبعدين تطلقت إلى كتابات جورج طرابيشي. هذا الرجل الحقيقة يعني مفروض يتعمل له تمثال، القدرة النقدية البديعة شيء كان غريب بالذات. كتاب من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، وحاليا دلوقتي شفت سبينوزا. وطبعا سبينوزا أول لما تقراه كان بينقد كل المؤسسات ديت من 400 سنة فات. فأنا دي اللحظة اللي أنا واقف فيها دلوقتي، إن أنا حررت نفسي من النص، وعقلي طاير في سماء لوحده غير ملزوم بنص، مهما كان إن دوت مجموعة من الحروف، فلست عبدا لحرف بعد تلك المرحلة. يعني ده التطور اللي طلع عليا من تراثي عادي إلى بيتفلسف بالتأويل، وإلى الفلسفة الحقة اللي هي الخلق من العدم، ده غير مقبول، والتقسيم الإلهي الواضح في النصوص، وفي نفس الوقت فكرة النص، يعني فكرة استخدام آلية بشرية للتعبير عن مراد الله المفترض فيه أنه على حسب الأديان الإبراهيمية أنه مطلق ثابت لا يتغير لا يتطور. أشكركم. هو يعني احنا بنشكرك على التعبير اللي انت استخدمته، وانا بتهيألي هيبقى عندنا شويه مشاكل مع شادي من ناحيه الانترنت، فهيبقى دخولك هيبقى موجود بقى طول الوقت. فشادي انا مش عارف اذا كنت سمعنا ولا لا. يعني هي تجربتك وتجربة جيلك يا محمد مع التدين، وبدايتك زي ما انت قلت مثلا من سن 35 سنة بداية القراية لكتب خارج المقررات بقى، سواء يعني ما هو انت تقرأ كتب لما كنت في المدرسة وكنت في الجامعة ولا آخر، بس اللي هي القراءة خارج المقررات. سبب اتفضل. قراءة سببها لاهوتي يا فندم. أنا فيها أسئلة لاهوتية، إزاي إن ربنا اللي عنده بنات إزاي عمامه يورثوا مع البنات ديت؟ يعني أنا تلوه وأنا اخترت البنات ديت، هنا ده كان الشيء إزاي واحد الله أعطاه بناتا فيبقى فيه عندي نص. دي كانت المدخل، أنا مش قادر. وبعدين إيه اللي حصل؟ ان الاخوات بيقولوا لا احنا مش عايزين، الميراث دي لبناته او بس. فايه اللي حصل؟ ان الاخوات قالوا احنا مش عايزين، يعني هم احسن من الله، انت متخيل؟ يعني خد هنتكلم في التفاصيل دي كلها. هو طبعا في اشكال دلوقتي انه شادي الاتصال بالانترنت بتاعه، لان هو في العربيه، في بالرغم ان هو في تقريبا في امريكا في نيوجيرسي، يعني لان برضو الشبكه تقريبا مش جايبه معاه كويس. ف هنناقش مجموعه من الافكار اللي انت طرحتها، ونناقش برضو اسئله اخرى، الاسئله اللي ما زالت تدور، لانك انت الموضوع ابتدى معاك على سؤال، ووجدت في كتابات شحرور سلوى لك للإجابة على هذا السؤال وتلك الأسئلة. وبعد ما اكتشفت إن في جوانب نقص عند في خطاب شحرور، انتقلت لخطاب عبد الجواد ياسين وخطاب جورج طرابيشي فيما بعد وقدرته النقدية. إذن يعني ممكن نقول إن في محور لحركتك هو إعادة التساؤل فيما هو سائد، إعادة التساؤل في اللي انت نشأت عليه وكان هو الصواب، كان هو الصح، كان هو العالم بتاعك، كأنك بالظبط سمكة خرجت من المية مع احتكاكك مع الغربيين. يعني كان في صورة معينة بتتشكل عندك عنهم، وحينما تعاملت معهم وجدت شيء مخالف لهذه الصورة. كانت في صورة بتتشكل عندك عن نصر أبو زيد، وبتكتشف إن في جوانب أخرى مش الموضوع زي ما كان بيتم تصويره. إذن مربط الفرس من وجهة نظري هنا هو الرؤية النقدية اللي بدأت تتشكل لمسألة اللي هو سائد، لأن إحنا ما بيترباش عندنا أي شيء من الرؤية النقدية. إحنا بنخش المدرسة فبيعلمونا الإجابة النموذجية. هي إيه الإجابة النموذجية؟ الإجابة النموذجية هي الصواب، هي الصح، اللي أنت هتيجي في نهاية السنة وتكتبه مرة تانية. الإجابة النموذجية دي يا محمد هي نفسها الإجماع الفقهي في الفقه، هي نفسها الثوابت الوطنية، هي نفسها مقدسات الأمن القومي، هي نفسها عملية الهوية المتجمدة. اللي هو إيه؟ يقول لك إحنا مثلا، أنا طبعا في كتير جدا من المصريين وأنا منهم بيتفخر بتراثنا، بس بنتخيل إن الهوية المصرية قالب واحد على مدار 7000 سنة ثابت لا يتغير. يعني بشر غيروا اللغة أكتر من مرة، وغيروا الديانة، وغيروا مش عارف إيه، ودخل هجرات من كل مكان في الدنيا من أماكن مختلفة، ونصر إن إيه بقى؟ لابد يبقى فيه هوية ثابتة لا تتغير، مش هوية اللي هي في حالة إيه؟ حركة وحياة، وإنها بتتشكل وبتتطور مع إيه؟ مع الزمن. ما هو ده برضو بيرجع تاني إلى إن هناك الإجابة الصحيحة، هناك الإجابة اللي هي إيه؟ الصح، الصواب. فالإشكال بيجي من هنا. يعني لما أجي أتصور إن نصر أبو زيد يقدم الإجابة بألف ولام التعريف الإجابة، هنا بتيجي الصدمة. لو تصورت ان محمد شحرور يقدم الاجابه، لو تصورت ان جورج طرابيشي يقدم الاجابه، هنا نفس الايه؟ الاشكال. بمعنى انه لابد نتعامل مع الفكر انه الفكر في حاله حركه وفي حاله سيروره. ازاي الكلام ده؟ وهي دي نقطتي الاساسيه في تعليقي على تعليقاتك انت وشادي، برغم ان شادي مش سامعنا، بس هيبقى يشوف الحلقه بعدها. اللي هي ايه؟ إصدار أحكام مطلقة. يعني ناخد المثل اللي انت بتضربه طول الوقت على، وانت ذكرته هنا، المقارنة ما بين سبينوزا ونصر أبو زيد، وإزاي ان انت زي دلوقتي بتتعالى بنصر أبو زيد، لأن سبينوزا حماه النظام اللي كان موجود في هولندا، لكن نصر أبو زيد في وجهة نظرك لم يحميه النظام السياسي اللي كان موجود في مصر في وقت الأزمة. بس لازم أن تراعي أن سبينوزا كان بيعيش في تاريخ وفي الزمن وفي السياق، وأن نصر أبو زيد 4 قرون بعد إيه؟ منه، في زمن وسياق آخر. طيب أنا بذكر الموضوع ده ليه؟ لأن هي دي الإشكالية الأساسية، اللب بقى يعني في الفكرة عندنا، أن الفكرة عندنا لا تاريخي. إزاي لا تاريخي؟ يعني أخونا اللي هو واقف دلوقتي كده يقول لك إيه؟ يطلع على المنبر يوم الجمعة ويقول لك أن السفير قد أتى فوجد الخليفة نائما في ظل شجرة، فقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. الخطيب وقف على المنبر في القرن 21 يقول لنا كده، فيقول لك إيه؟ أين أنت يا عمر؟ وماذا لو أتى عمر؟ ها؟ ويجيب لك النموذج اللي هو بيستدعي ان في 14 قرن بينه وبين عمر بن الخطاب، وكأنهم ايه؟ ليس لهم وجود. وجاينا لو عمر بن الخطاب موجود دلوقتي في القرن 21 ونام تحت ظل الشجرة برضو، عمل اللي هو كان بيعمله انه يمشي يتعسس بالليل ويتعسس بالليل، هيقوم العدل يعني. لا، وفي حاجة تانية يا استاذ جمال، انا اسف ان انا خلينا في حتة وكده ماشي. في حين ان احنا عمر بن الخطاب ذاته مات مقتول وهو بيصلي. والراجل اللي قال هذا الكلام ذاته وراخر مات مقتول. خد بالك؟ اذا لا تاريخية الفكر عندنا. فلا تاريخية الفكر عندنا يبقى عندنا ايه؟ برضو لما نيجي نجيب سبينوزا لابد ندرس سبينوزا في السياق الايه؟ التاريخي وسياق عصره. وما ينفعش نيجي نجيبه نقل تسليم مفتاح لايه؟ لان سبينوزا محدود بعصره. لما اجي اقول انا بقى في القرن 21 سبينوزا هو الاجابه، لا، سبينوزا اقراه وافهمه واشوف ايه اللي كان مرتبط بزمنه لا يتعدى، وايه اللي عند سبينوزا حي ممكن يبقى له مغزى عندي في القرن الايه؟ ال 21. هو ده اللي تاريخيه الفكر. اتفضل الكلام. انا هبدا من حضرتك بس من على الراجل، لان الحاله العاطفيه اللي كان بيبقى عليها مصلي الجمعه، واخد بالك، هو فاتح كل مشاعره للراجل دوت يعبي فيه، ويطلع بعد كده يحاول يكرر هذا الكلام اللي قاله الراجل بتاع الجمعه. انا اكتشفت بشكل الراجل اللاهوتي دوت، وانا بتعمد اقول عليه لاهوتي حتى لو الناس زعلوا، يزعل دولت أسوأ ناس صراحة. يعني هو يزعل من التقطيع وهو يقطع عادي، مفيش مشكلة، زي ما قال عدلت فأمنت، والشويتين دولت. أنا دلوقتي يعني زمان ما كنتش أقدر، كنت أخاف أقول أستخدم السخرية، وأنا بس أنا دلوقتي بضحك على نفسي بشكل بعد ال ففكرة الإمام الجامع، فكرة اللاهوتي اللي أنا بستنبط منه الأخلاق والتاريخ والفيزياء والكيمياء، الفكرة ديت خطيرة جدا. وأنا ليه بستحضر سبينوزا؟ أنا بستحضر سبينوزا لأن هو بينقد هو الكلام ده. سبينوزا جاي من 400 سنة وبينقد ليا شحرور قدامي، قال لي أنت شحرور ده عامل زي ابن ميمون في دليل الحقائق اهو، وانا هديهولك فوق دماغه اهو. اخد نفس الكلام اللي انا قال لي عليه سبينوزا من 400 سنه، اجي اطبقه على شحرور واديله فوق دماغه، ومش اديله فوق دماغه، انا اسف، يعني اعديه وانقضه واساله سؤال يقول لي عليا بص يا ابني، انا سالني استاذ فلسفه كبير في سوريا وقال لي انت لمين بتكتب؟ فرديت عليه قلت له انا لا بكتب لك ولا بكتب للي زيك، انا بكتب للي بيروح يصلي الجمعه وبيسمع متولي الشعراوي بعد صلاه الجمعه. لكن انت خلاص بقى يا ابني، انت يعني انا هذا الرجل ده قال لي الكلام ده على لساني، واخد بال حضرتك؟ انا ليه استحضر سبينوزا؟ انا حق ان انا استحضر سبينوزا، مش فركشه، انا استحضر سبينوزا. اذا كان سبينوزا الكلام اللي بيقوله لي انا شايفه في الواقع بتاعي دلوقتي معايش، طب انا استحضره. هو قال يعني معنى كده انا متخلف 400 سنه، معنى هذا ان انا عقليتي او مش عقليتي، ان الواقع اللي انا عايش فيه متخلف 400 سنه. يعني كان سبينوزا عنده سلطه احسن من السلطه اللي موجوده دلوقتي. كان سبينوزا عنده لما سبينوزا انتقد اللاهوت اللي قدامه ده وشاف قد ايه الناس بتوع اللاهوت دول بيبوظوا النور الفطري عند الجماعه الغلابه اللي زي حالاتي، مش حال يعني وانا صغير، واحنا لغايه دلوقتي بنبوظ النور الفطري عند الاطفال الصغيرين لما نعلمهم الهكس دوت. سبينوزا انتفض للحته دي. نصر حامد ابو زيد برضو لاحظ ما لاحظه سبينوزا في نهاية القرن العشرين وانتفض بأدواته في في في في هذا السياق. فنصر عمل شغل. أنا هقارن ما بين سبينوزا، هو نقد النص حماية للعقل وحماية للأجيال اللي بعد كده. نصر حامد أبو زيد برضو انتقد النص لأنه أكيد ما كانش عاجبه، زي ما حضرتك ما بتقول الإجماع. إحنا في التعليم، يعني أنا أخش التعليم المفروض أن أنا أفكر بطريقة علمية، لا، التعليم بيخليني أفكر بطريقة لاهوتية مغلة في اللاهو. لما حضرتك قلت الإجابة النموذجية، وده ده الإجماع. وزي برضو التعليم بيعمل لك إيه، هات كوبي دور عليها، مش دوت القياس قبل ما تجاوب السؤال ده، والقياس بتاع الشفح. قال لك لا، انت اوعك تبدع فيها، لا انت تاخد القانون وتقيس عليه، تقيس على صورة موجودة عندك. ده تشكيل الفكر ان هو يمنع حدة الابداع فيه. غير كده كمان السؤال، انا لما اسأل سؤال، الطفل ده ايه غير ان هو فيلسوف صغير، طفل بيتفلسف بطبيعته، النور اللي ربنا خلقه فيه، او الطبيعه اعطته. طيب انا هتوقفك هنا لشيء، عايزك تلاحظ ملاحظه. الملاحظه ايه؟ احنا دلوقتي مثلا بنتكلم بقى لنا نص ساعه، النص ساعه ديت انت اتكلمت فيها 20 دقيقه وانا اتكلمت فيها 10 دقائق. ده بيبين ايه؟ بيبين ان انت محتاج تسمع شويه من الطرف الاخر، لانه انا ممكن اضيف لك زاويه تبص منها، فخلي الحوار رايح جاي، لان اكيد طبعا انت عندك تصور، بس استوعب اللي انا بقوله عشان تنقده. يعني لما اقول مثلا سبينوزا واقول نصر ابو زيد، لن تستطيع ان تستفيد من سبينوزا بدون فهمه في سياق عصره. ولو رحت تجيبه نقل تسليم مفتاح، هتتحول الى نفس الشيء اللي بيحصل اخونا اللي راح يجيب ابن تيميه. ويبقى الفرق بينك وبين ابن اللي راح يجيب ابن تيميه ايه؟ ان انت بتقول ان سبينوزا احسن من ابن تيميه، لان سبينوزا بيتفق اراؤه مع ارائي، ويؤكد سلطه العقل في مواجهه الايه؟ التصورات الدينيه. واخونا الثاني اللي راح يجيب ابن تيميه، جاب ابن تيميه ليه؟ لا، انا بتكلم بتواصل مع الاصاله وليس التقليد عن طريق نقل هؤلاء الاغيار، اللي هو ايه؟ الشر كله جاي لنا من عندهم. هو يرى الغرب ان هو ايه؟ الشر كله، لان طبعا الغرب احنا في مواجهه معاه بقالنا 3 قرون. يعني الناس بتهمل ده الاشكال اللي بيخليني دايما مع الناس اللي هي بتحاول تنقل ما وصل اليه الغربيين نقل تسليم مفتاح، ان انت بتهمل السياق التاريخي. ليه بقى بتهمل السياق التاريخي؟ لما تهمل السياق التاريخي بتحول الظاهرة الى مطلق، فيبقى الغرب ده هو الكمال، وتغمض العين عن ايه؟ الشكل بتاعته والشرور اللي تكونها بيها. يعني لما يجي مثلا ادي لك مثال بحد من مفكرينا الكبار، يعني اكبر مفكرنا اللي اسهموا اسهام كبير جدا، وانا من الناس اللي اتعلموا وما زالوا يتعلموا عليه، طه حسين. فطه حسين كان متاثر بالثقافه الفرنسيه، وكان متاثر بالغرب على اساس ان ايه؟ وحده المصير الانساني، وان الغرب دلوقتي اصبح هو بيمسك رايه الحضاره، فعلينا ان ناخذ منهم، يعني ايه؟ ناكل زي ما بياكلوا، ونلبس زي ما بيلبسوا، ونفكر زي ما بيفكروا، علشان نقدر نمسك باطراف العصر. فيبقى كل تفكير طه حسين يبقى أوروبا عصر الأنوار. فلما تيجي تقول له بقى يا دكتور طه، طيب وماذا عن الاستعمار؟ أليس الاستعمار الغربي ل85% من سطح الكرة الأرضية نتاج الحداثة الأوروبية برضو؟ طب وماذا عن الهولوكوست اللي حصلت لليهود في أوروبا، الفاشية اللي كانت في إيطاليا؟ يبقى النظرة اللا تاريخية بتخليك تعمل ايه بقى؟ بتخليك تختصر اللي قدامك في جانب واحد. فيبقى الغرب ده يا اما هو الشر كله عند اخونا السلفي، يا اما هو الايه؟ النموذج والمثال والحل عند اخونا الايه؟ اللي بيتكلم باسم العلمانية والتنمية. في الحالتين بيضيع الواقع بتاعنا، وبيضيع الظاهرة اللي انت بتحاول تنقلها. نفس الحكاية بتاعت الشيخ اللي احنا انتقدناه، لانه ايه؟ ساب العصر والزمن اللي فيه، وراح يستدعي ايه؟ صوره لعمر بن الخطاب وهو ماشي بيتعسس بالليل على المراه التي تخلط اللبن بالماء. قال يعني لو عمر بن الخطاب دلوقتي، يعني لو المشير السيسي نزل في الشارع دلوقتي ويتعسس بالليل كده، العدل هيتحقق يعني؟ إذن اللا تاريخية هي أزمة الفكر عندنا. اللا تاريخية دي بقى بتخلي بقى القفز عبر الزمن. القفز ده بيعمله أخونا السلفي اللي هو عايز إيه بقى؟ عايز يستعيد المجد، هيرجع لعدل أبو بكر وعمر، ويرجع للأندلس التي كان فيها المسلمون والمسيحيون واليهود ينعمون. وأخونا القبطي المصري هيرجع إيه؟ لمصر القديمة التي علمت العالم. العودة دي يا محمد هي مش عودة للفهم، ده معودة لأن أنت بتدور على بواطن فخر عشان تملى بيها، أنا آسف التعبير يعني، الخرم بتاع النقص اللي احنا عايشينه دلوقتي. يعني احنا في حالة عجز، فأنا عايز أتعالى وأتفاخر، فأروح أدور على إيه؟ على بواطن فخر. نقطتي عشان ألخص كلامي إن بدون دراسة أي ظاهرة في السياق التاريخي هتحولها المطلق فلا تستطيع أن تمتلكها. ده نعمله مع سبينوزا، نعمله مع نصر أبو زيد، نعمله مع طه حسين، نعمله مع ابن رشد وابن تيمية وابن حنبل. لأنه المشكلة مش ابن تيمية اللي مات 638، لا، المشكلة في من يستدعون ابن تيمية بالطريقة التي يستدعونها عشان يبقى هو الحل. المشكلة مش في ماركس وكانت وهيجل وفوكو، المشكلة في انه ايه؟ انه اللي بيروح يجيبهم لا يستطيع ان يدرسهم في سياق عصره. انا هو كجمال عمر، ميشيل فوكو مات في منتصف الثمانينات، لو كان موجود دلوقتي وموجود معانا الانترنت بقى ومعانا العمل الانترنت خلال الثلاثين سنة اللي فاتت دي، رؤى ذاتها كانت هيحصلها ايه؟ تطور. إذا لما أروح أستدعيه كده زي ما هو في سياق، لا، لازم نفهمه وأشوف بقى إيه الجانب منه اللي هو ابن عصره لا يتعداه، وإيه الجانب منه اللي ممكن إيه يصل إليه. أخده. أخده في سياق يعني. لذلك ما ينفعش الأحكام المطلقة. لأن ده أنت بتعمل بالظبط زي اللي أنت بتنتقدهم. بس أنت إيه؟ انا احسن منكم لان انا ايه هدفي التطور والتقدم والحضاره والمدنيه، وهو يقول لك ايه؟ لا انا احسن منك لان بدور على ايه؟ الهويه والتراث والحضاره والاصاله. انا خدت بالي. النقطه الثانيه بقى في كلامك، انت دايما بتستخدم كلمه اللاهوت بالمعنى السيء، لان اللاهوت هي تصورات عن الغيب، اللاهوت الديني يعني تصورات عن الغيب. طب ما هو انت برضو لما تيجي تتكلم على البورصه طلعت والبورصه نزلت، السوق طلع والسوق نزل، انت فكر ديت مش مفاهيم لاهوتيه؟ اللاهوت هنا مش معناها بس اللاهوت الديني، اللاهوت هو كل تصور عن الغيب. يعني اخونا اللي بيقول مفيش جنه ولا نار، ما بيعمل تصور عن ايه؟ الغيب. أخونا الفنان اللي بيروح يرسم لوحة يربط فيها ما بين القمر وشمس وإنسان على الأرض وزهرة، واخد بالك؟ إذا كل تفكير على ما هو قبل وما هو بعد وما هو غيب هو تفكير إيه؟ لاهوتي. طب الإشكال فين؟ لا يا عم جمال، الإشكال في نوع التفكير اللاهوتي ذاته. ممكن تفكير لاهوتي بيربط الظواهر بينها وبين بعضها ربط ايه؟ مش قايم على اي سببيه. يعني انا دلوقتي ايه؟ الطياره وقعت، طياره مصر للطيران اللي جايه من باريس وقعت في البحر الابيض المتوسط، فممكن تصور على انها ايه؟ لا يعني سقوط الطياره حصل بقضاء الله وقدره. ما هو ده تفسير، والتفسير ده هيريح قلوب الضحايا، اهالي الضحايا اللي ايه اللي ماتوا، وهيرفع المسؤوليه عن مين؟ هيرفع المسؤوليه عن المتسبب في السقوط. اذا الرؤيه دي عندنا انا بسميها الرؤيه الاشعريه للعالم، اللي هو ايه؟ يعني ايه رؤية الاشعري؟ يعني واحد بني ادم اسمه ابو الحسن الاشعري عمل تصورات عن الغيب، هي دي التصورات كانت اجابه ضمن اجابات اخرى، بس الاجابه بتاعته هي اللي اصبحت ايه؟ سادت، بعد هي الدين. يبقى الاشكال في ابو الحسن الاشعري ده، ولا في الاشكال في ماكينه التفكير اللي بقت موجوده عندنا اللي بتعيد انتاج الماضي. المنظومه وبترعاها بقى سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. لن تجد، لا تستغرب ان انت تجد مثلا ان الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله في افكاره التي كان يطرحها، وتجد ان اكبر رجل اعمال موجود الان يتكلم على علاقته بالشيخ الشعراوي بيفطر معاه ورؤى الشيخ الشعراوي التي فتحناه ابواب مش عارف ايه، ما ياكلش الفول الا معاه. الرجلين، الرجل الدينيه والرجل الايه الاقتصاديه. تعالى بقى، حينما حاول محاوله اغتيال مبارك سنه 95 وذهب الشيخ الشعراوي والشيخ محمد الغزالي والشيخ جاد الحق والشيخ سيد طنطاوي والازهريين بقى ايه لتهنئه السيد الرئيس بالنجاه، الشيخ الشعراوي لما وقف على المنصه كده ويعني ربنا يرحمه قال ايه؟ استدعى بيت الشعر بتاع ال واني على عتبه دنياي. استدعى بيت الشعر بتاع المتنبي فقال له ايه؟ قال له ايه؟ اذا سلمت فكل الناس قد سلموا، مش كده؟ هذه واحده. الثانيه فقال له ايه؟ اذا كنا قدرك فليعينك الله، لازم تديها واحده اكتر، انا فليوفقك الله. يبقى الاثنين احنا مالناش علاقه بالموضوع. زي الثاني اللي راح قال له ايه؟ لقد امرني الخليفه ان اسب عليا، قال له لعنه الله. ايوه الناس قاعده تقول هل هو بيشم علي ولا بيشم الخليفه. ايوه فالنقطه هنا ايه؟ النقطه هنا اللي انا بحاول اوصله لك ان في بنيه من التفكير، مكنه من التفكير لها جانب بقى لاهوتي ولها جانب سياسي ولها جانب اقتصادي بتخدم على بعضها البعض. ليه بقى الشيخ الشعراوي يبقى مهم ويبقى مفيد للنظام في السبعينات؟ على اساس كده انه تيجي انه غلاء الاسعار. هل غلاء الاسعار بقى نتيجه بقى لانه ايه؟ عجز انتاج وفي احتكار وفي استيراد وتصدير كده، ولا هو بلاء من الله؟ تفتحش بقك. فلما يجي بقى شيخ الشعراوي يقول ان هو بلاء من الله واختبار على صبرنا، يبقى الحاكم مش مسؤول ووزير الماليه مش مسؤول، ولا انا بحاول اخدك الى جوانب ابعد، الى انه الصراع عندنا له جذور اوسع واعمق من مجرد نقل الكلام اللي قاله سبينوزا. انا اقول حاجه بس، قول حاجتين. هو بالنسبة يعني طلعت لي مقولة يقول لك أن الدين ولد من الاجتماع، فأنا بقول أن الدين ولد من السياسة، هو الابن الشرعي للسياسة، هو اللي بيدي التبرير للناس الغلابة والفقراء على أنه هناك جنة خلد وربنا هيكرمكم هناك إن شاء الله. يعني فحتى منطلق الدين هو ان انت تسلم وجهك وتبقى كويس وتسمع الكلام، يعني انت لازم تبقى كويس وتسمع الكلام ونبقى نحاسبك بعدين بقى، انت واخد بالك يعني. تروح هناك على سبينوزا. انا ما تيجي حضرتك معايا علشان يبقى سبينوزا. انا كل مفكر انت يعني بصوره اوضح. لا انا طول ما احنا مع بعض انا سبينوزا. انا الفكره في الاخر بعد المرحله اللي انا وصلت فيها، انا كل ما اجي ادور على افكار الراجل ده علشان اكسرها واصغره قدام عيني، لان انا بطبيعتي نقدي ويعني بهبش فيه، انا عايز انقده مش عارف انقده. فهي دي الفكره اللي انا كل ما اجي اقرا النص بتاعه. على قريت له كتاب عن فلسفة السياسة، يعني ايه دولة؟ قال لك ان الدولة زي الجوهر، الجوهر بتاعي عندي فكر عقل وعندي مادة، الاتنين بيتمددوا والاتنين في اكستنشن كبير. ما هي الدولة كده، عقل بيمانج وعندي سكان وموارد وناس والاثنين قاعدين لازم الافكار بتاعتهم تبقى موجوده. فانا ما بصيتش على سبينوزا الراجل اللي هم بيتهموه بالميتافيزيقيه والفلسفه بتاعته، انا بصيت برضو عليه من جوانب الفلسفيه فيه. فانا مش كل ما الفكره واضحه قدامي زي الشمس انا مقتنع بيها وضوء مش عارف اكسرها، عايز اكسرها، عايز اقول له يا سبينوزا انت راجل لا مؤاخذه زيك زي غيرك. يعني انا مستشار عبد الجواد ياسين دلوقتي، انا ده راجل كانتي، ده راجل اوجد المطلق صيانه للاخلاق لما قال ان الله والاخلاق بس هم صيانه. ده حل الله والاخلاق الكليه، الاخلاق الكليه اللي هي بتاعه كانت، مش الاخلاق بتاعه النص، لا الاخلاق بتاعه كانت. فهو كانتي وكانت كنت بحبه ودلوقتي ما بقتش احبه. فانا لما الفكره بتاعته بزعل منه، بزعل. انا راجل انفعالاتي لما اجي سبينوزا، انا بقرا دلوقتي الكتاب لسبينوزا في علم الراجل، زي طبعا مش عايز اقول اعجاز علمي، سبينوزا ما كانش عنده الازدواجيه ما بين النفس والبدن، قال لك هما الاثنين واحد، هما الاثنين سبستنت واحده، هي الفلك المحيط كل واحد، انا كانسان. فالراجل مش قادر اطلع له عيب، مش قادر اطلع له عيب. فبالتالي بسمع ليه وبسمع لافكاره، وزي ما حضرتك ما بتقول، بس حضرتك كلامك صح، انا كلامك اصح مني، لان انا لازم ارجع للماكينه بتاعتي انا، واخد بالك. انا ما اقدرش اجيب سبينوزا لو انا مش لو جبت سبينوزا ده، انا لو جبت ارسطو وسبينوزا والراجل التاني ميمون وجبت كل الفلاسفه واديت لهم حكم مصر سياسيا، مش هيعمل فيه اي حاجه. انا لازم ارجع لاصل المشكله، للفيل في الصندوق. الفيل في الصندوق، هل واحللها وافككها واحاول اطلعها امشيها بشكل او باخر. لازم الحل يبقى نابع من عندي انا، انا عايز احل. انا طيب. لو جبت اضيف نقطه تانية على الكلام اللي احنا قلناه، لان دكتور حسن حنفي يعني من اول الناس اللي ترجموا رساله اللاهوت لسبينوزا، الكلام ده في الستينيات. يعني بقى لي 50 سنه ازعل انه يجيبوا يستحضروا بس في الستينيات والترجمه بتاعته عليها مشاكل. لا اقصد ان الثقافه فيها، يعني سبينوزا موجود في الثقافه، بس مش ما احنا في النهايه انت بتروح تدرس سبينوزا مش عشان سبينوزا، بتدرس سبينوزا علشان بيجيب ايه، مفك وشاكوش ومفتاح علشان تغير المكنه اللي هنا. يعني هنرجع للمكنه اللي هنا طبعا، لانه مجرد استدعاء سبينوزا، لان سبينوزا مات طبعا مش كده؟ لما اللي بيتكلم دلوقتي اللي بيقول حتى سبينوزا ده محمد منير، واخد بالك؟ اللي هو ايه؟ محمد 2020. اللي هو محمد ايه؟ بيقدم قراءة لسبينوزا. طبعا طالع مني انا. ايوه كده، لان المعنى اللي موجود في اي نص لا ياتي من النص فقط. المعنى نتاج تفاعل قارئ مع النص. يعني الانسان، يعني سبينوزا ده لو جالك الكتاب بتاعه وانت عندك 25 سنه ما كنتش سالت فيه. ما انا بقول لحضرتك انا حاولت اقرا مفهوم النص لحامد ابو زيد، ما فهمتش حاجه. ما انا فاهم ليه بقى؟ لان انا لو قريته دلوقتي هفهم. ده بالعكس، انا بقى قريت مفهوم النص ده 10 15 مره، لما اقراه تاني هشوف جوانب تانية ما خدتش بالي منها قبل كده. طب تصدق وتامن بالله قول لي انا الله. معلش انا اسف، انا قلت انا طلعت لا والله ما صوتش شيء. انا طلعت كتاب، انا عمال اقول ايه موضوع اعاده القراءه. ابويا يقول لي اعاده القراءه، انا قعدت قراءه شفت حاجه جديده، وانا عمال اقول بيني وبين نفسي ايه اعاده القراءه؟ ما خلاص الكتاب قريته وخلصته، خلصنا يعني، انت واخد بالك. فلما انت قلت لي ان في حلقه، فقلت ايه واد اطلع الكتب كده ايه وهتعب. طلعت كتب شحرور، افتح الكتاب الاقي ايه نفسي، سوري مش نفسي، خليني اقول ايه، لا مش عايز اعرف. اطلع الكتاب الثاني بتاع سبينوزا الموجود عندي، الاقيني بقول لنفسي هو انا قريت الكتاب ده؟ للأسف في حاجات جديدة أول مرة في حياتي أشوفها، مع إني معلم في الكتاب يعني. أيوة. تاخد بالك الكلمة وهو بيقولها أنا يعني ما خدت فيها، بس لما شفتها شفتها بمعنى تاني خالص غريب أول مرة أراه. ليه يا محمد؟ أنت عارف الصورة اللي كان بيرسمها أخواننا اليونانيين القدماء اللي هي إيه؟ اللي بيقول لك إن أنت لا تنزل النهر مرتين، ليه يا عم؟ لأن المية جارية في النهر وأنت كمان بتتغير. يعني أنت مثلا لو مسكت المصحف والآيتين اللي كانوا بيحفظوهم لك وأنت عندك 10 سنين غير ما وأنت عندك 20 سنة، غير ما وأنت عندك 30 سنة، غير ما وأنت عندك 40 سنة. طب ليه؟ ما هو بالرغم ان المنطوق بتاع الايه الكلمات ما زال زي ما هو، لانك انت ذاتك ايه وعيك زاد. ايوه كده. يبقى من هنا يبين ايه بقى؟ يبين ان الحقيقه، ده تعبير انا بقى، الحقيقه في حال التشكل دائم. الحقيقه عامله زي النبته، عامله زي الشجره. الناس بقى اللي هي ايه يعني بتدور على اليقين يقول لك لا انت كده هتحول لنا كل حاجه نسبي. لا، مش مسألة النسبية، مسألة إن الناتج بتاع المعنى الناتج ليس نتاج نص فقط، ولكن نتاج قارئ أيضا، ونوع الأسئلة اللي بيطرحها. يعني الأسئلة اللي كانت شغلاك دلوقتي غير الأسئلة اللي كانت شغلاك من 10 سنين. فلذلك لما تعيد قراءة كتاب سبينوزا اللي أنت قريته من 3-4 سنين هتكتشف جارة إن الأسئلة بتاعتك بقت إيه؟ مختلفة. النقطة الأساسية اللي أنا عايز أشير إليها قبل ما أكمل كلامك علشان نختم بيها، هو إنه اللا تاريخية في الفكر عندنا ظاهرة موجودة، سواء في من يتعاملون مع الماضي بتاعنا أو تراث أسلافنا، أو يتعاملون مع ماضي الآخر وتراث الآخر. بدون دراسة بدون دراسة الفكر في سياقه التاريخي، بدون دراسة الفكر في سياقه التاريخي بيتحول إلا إنه أنت معانا دلوقتي، أنت معانا دلوقتي يا شادي، صوتك واصل شادي، أنت سمعنا؟ هو عامل ميوت من عنده، هو كده أنت عامل ميوت من عنده. عفوا للناس بس ايه، علشان انا مش عارف في عنده مشكله دلوقتي كده، هو عامل ميوت من عنده. فمهم جدا، مهم جدا ان ندرك ان الحقيقه في حاله تغير ايه دائم، في حاله نمو دائم. ادي لك مثل واحد علشان ما اطولش. لو انت بصيت في كف ايدك الان بعينك المجردة سترى حقيقة في كف اليد. لو أخذت نفس هذا الكف وضعته تحت أشعة إكس هترى حقيقة أخرى. لو وضعته تحت ميكروسكوب بعدسات سترى حقيقة أخرى. لو وضعته تحت يعني MRI علشان تعمل له كاتكن يعني هتشوف إيه؟ حقيقة أخرى. إيه الفرق بين هنا وهنا؟ إن كل ما بتتطور أدواتك في الرؤية ترى أبعاد أوسع. هل معنى كده اللي أنا شفته بعيني المجردة كان غلط، واللي أنا بشوفه دلوقتي بالميكروسكوب أبو عدسات هو الصح؟ ولا الحقيقة لها جوانب أوسع؟ فأنت قارئ بتطور وعيك ترى جوانب لم ترى. هو الصوت من عندي شادي؟ الصوت من عند شادي. صحيح صحيح. حتى يعني في مجال البحث عن الحقيقة يجب تطور الأدوات، يجب تطور الأدوات. وكلام حضرتك الحقيقة فتح جوانب كتيرة، بس برضو احنا هدفنا كلنا ان الاجتماع بتاعنا يتصلح بشكل او باخر. فانا عندي مكنة شغالة، وطريقة الشغل فيها بقالها، خليني اسأل حضرتك سؤال تاني. يعني انا عندي من ساعة الحملة الفرنسية على مصر الى الان، من اول رفاعة باشا الطحطاوي وكتاباته عن منظور الغرب، يعني انا دلوقتي عندي من اللحظة التاريخية بتاعت الحملة الفرنسية الى محمد علي لحظة تاريخية وفارقة، ومحمد عبده لحظة برضو تاريخية وفارقة. احنا فين من يعني انا لو هنرسم رسم بياني لينا احنا رحنا فين ووصلنا فين؟ لان قبل الحملة الفرنسية ما كانش في حاجة خالص. فانا مثلا ان انا ابص على الغرب، لان هو اللي عنده المعرفة دلوقتي، يعني انا ما عنديش معرفة، زي ما اتفقنا ان الرجوع الى الماضي. وبعدين الغرب زي ما حضرتك بتقول عنده تطورات، يعني عمال بيتطور، عمال بيروح من مجال لمجال. بس الكلام برضه حضرتك صح، انا المكنه اللي موجوده عماله تنتج في انتاج ذاتي، وانا سايب الانتاج الذاتي عمال ينتج ومش قادر اكنترول الناحيه الثانيه ازاي. هو انا طبعا عايز اتكلم على السؤال اللي انت سالته، بس هو يعني شادي مظلوم معانا يعني، والانترنت ظلمه، فهو ما طرحش اي شيء من افكاره، فمش عارف هل هو يستطيع ان هو يتكلم دلوقتي. لو اتكلمت يا شادي نقدر نسمعك. انت سامعنا؟ مش واضح، انت سامعين؟ انتوا سامعيني ولا ايه؟ انا ما سمعتش اي حاجه، صوت بيقطع من ال. احنا سامعينك دلوقتي بس الصوت بيروح ويجي منك يعني. طيب يعني ممكن اتكلم؟ سامعيني ولا؟ اتفضل. اتفضل الصوت مسموع، الصوت واضح دلوقتي. اتكلم. ايوه اتفضل يا فندم، اتفضل. طيب انا طبعا الاستاذ ناصر حمد ابو زيد ورام يعني حضر في مياه راكده. طبعا موضوع حد الرده والتفريق ما بين الزوجين، كل دي طبعا اشياء دخيله على الفقه الكتابي. والاستاذ جمال عرض عليا ان انا اعرض ان الاطروحه، طبعا الاطروحه دي ليست خاصه بي شخصيا، ولكن حبيت اعرضها على المشاهدين عشان يبقى في ابديتنج للايه، للمدارس الفكريه الموجوده حاليا. الاطروحه دي بتقول، او الفرضيه دي بغض النظر عن احنا بنتبناها ولا لا، ولكن احنا بنعرضها على المشاهدين. والاستاذ جمال طبعا من ضمن الناس اللي هم المفكرين الكبار اللي ممكن يفندوها وينقضوها برضو، على اساس ان ايه، ان المشاهد يبقى متابع للحركات الفكريه العصريه، واللي ما بتنتهيش عند شحرور بس، ممكن في بعض شحرور كمان يعني. فالاطروحه دي بتقول ان القران هو كتاب، هو كتاب الله القديم. يعني اما بنيجي نتابع المصحف حتى في الايات بيقول الرحمن علم القران خلق الانسان، فجاب ان القران مع بدايه خلق الانسان. ودي كانت اشكاليه ما اعرفش كانت موجوده عند المعتزله، هو موضوع قدم القران، وهل هو نص قصصي رمزي يعني زي كان الاستاذ محمود احمد خلف الله تقريبا كان كاتب الفن القصصي في القران، ويمكن الكتاب ده عمل له اشكاليه مع الازهر، زي ما حصل برضه مع الاستاذ ناصر حامد ابو زيد، ولدرجه ان هم يعني فصلوه او تقريبا حاجه زي كده يعني، لانه كان بيقول ان القصص القراني هو قصص رمزي تجريدي، زي بالظبط زي الفن التجريدي له بموضوع الحكمة والموعظة، ودائما مصطلحاته يعني مطلقة وليست ضيقة. وما حدث للنص القرآن ان تم اسقاط بعض المفاهيم عليه من البيئة العربية. طيب هل النص ده إذا كان هو قديم قدم الأزل مع بداية خلق الإنسان، هل تم يعني احنا شفنا في الحضارات السومرية وفي حضارات كثيرة من القديمة جايبين محاكاة لنفس القصص اللي موجودة في القرآن؟ طب هل القرآن أو الكتاب، كتاب الله مثلا، هل هو اللي حكى الأساطير دي، ولا الأساطير هي اللي كانت محاكاة لهذا العمل، ممكن نقول عليه العمل القصصي الفني الجميل، زي ما بيحصل في الأدب العالمي مثلا إن رواية مشهورة أو مسرحية مشهورة بيتم محاكاة ليها بنصوص أخرى، الناس بتكتب محاكاة ليها. فالأطروحة بتقول كده، بتقول هذا النص نص قديم جدا، قديم قدم الأزل وإلى أبد الآبدين. يعني إذن موضوع تاريخية النص هنا، يعني الناس اللي بيطرحوا الأطروحة دي طبعا بتناقض فكرهم. فإذا كان النص قديم قدم الأزل ومستمر إلى قيام الساعة أو إلى أبد الآبدين، فلماذا نقول بتاريخية النص؟ تاريخية النص جاية من ان احنا بنحاول نقيد هذا النص بموضوع مثلا احاديث واسباب نزول وروايات تاريخية وكذلك برضو اللغة العربية نفسها. فاللغة العربية نفسها مقيدة لهذا النص. طيب هل النص اقدم من اللغه العربيه؟ لان يقال في الاطروحه دي برضو بتقول ان اللغه العربيه تسمت على اسم هذا الكتاب. يعني لما الكتاب قال ان انزلناه قرانا عربيا، فجم ناس بعدها سموا نفسهم عرب وادعوا ان هم العرب، احتقروا العروبه بان العروبه صفه لهذا الكتاب. والعروبه يعني ايه؟ يعني أنت بتعرب عن نفسك، هي ليس خاصة باللغة، لأن الكتاب وصف باللسان العربي وليس باللغة العربية، بل بالعكس الكتاب يعني بينقض موضوع اللغة. يعني بيقول لك لا والغوا فيه، يعني اللغة من اللغو، واللغة دايما. يعني كان في الأستاذ أيمن عجمي يعني استضاف باحثة من تقريبا من المغرب او من الجزائر، قالت اللغه اعتباطيه، وانا معاها في الكلام ده. اللغه فعلا اعتباطيه، واللغه متطوره ومتغيره، بدليل ان حتى في يعني احنا درسنا في الادب الانجليزي ان كانت لغه تشوسر شاعر لغه قديمه. يعني اذا في لغه قديمه في الادب الانجليزي وفي لغه حديثه، فهل هذا النص هنخضعه للغه العربيه؟ لان هنخضعه لسيبويه والفراهيدي، وحنخضعه للمعاجم اللي مكتوبة المفروض ان هي كتبت بعده. وحتى طه حسين نفسه اما كتب على موضوع الشعر الجاهلي، كتب على الموضوع ده، فقال ان الشعر الجاهلي هو شعر منتحل جاي بعد ما كانش جاهلي ولا حاجة، ما كانش قبل الإسلام، ولكن جاء بعد هذا الكتاب. ليه بقى؟ لان كانوا عاوزين يخضعهم النص لأحكام الشعر الجاهلي ولغته. فابتدى انتحال الشعر في العصر العباسي، العصر الأمي والعصر العباسي، عشان يدخلوا مفاهيم معينة، يقحموا مفاهيم معينة على هذا الكتاب. فإذا لغة الكتاب أو لسان الكتاب مختلف عن اللغة العربية. فالأطروحة دي بتقول إن الكتاب قديم، وبتقول إن القصص رمزية، ليس فيه أشخاص، الأشخاص دي أوصاف فقط، وإن ما فيهوش أماكن ولا في جغرافيا ولا في تاريخ، لأنه كتاب حكمة وموعظة وعبرة لكل زمن ولكل حين. فدي بتغير مفاهيم كتيرة عند قراءتنا لهذا النص. يعني موضوع هل الكتاب ده للدين الإسلامي؟ ما معنى الدين الإسلامي في هذا الكتاب؟ يعني يقول لك ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إن الدين عند الله الإسلام. هل الدين هنا مقصود به اللي هو العقيدة، ولا مقصود به إن هو القانون أو الحكم القانوني، القانون في القانون البشري؟ إن الدين عند الله الإسلام فسروه، نفس المدرسة دي فسرته إن هو السلام، والسلام بيشمل جميع البشر. فإذا موضوع التفريق في الكتاب ما بين الملل مش موجود، يعني ما فيش الديانة. هو بيقول النصارى واليهود، ليس المقصود بهم هؤلاء مثلا الأقباط أو المسيحيين، لأن هنا النصارى مقصود بها وصف، وصف لمن ناصر طائفته بغض النظر عن هل هي على الحق أم على الباطل، مش هتفرق معاه. اليهود كمان لهم صفات في الكتاب، لهم 10 صفات. طيب هل هي مخصصة للديانة اليهودية أو للديانة النصرانية؟ لا، بدليل أن هناك من المسلمين ممكن تدعي فيهم نفس الصفات دي، إذن ممكن ينطبق عليهم. إذن النصارى واليهود المذكورين في القرآن ممكن ينطبق على أي حد بما فيهم المسلمين. طيب في آية تانية بتقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فإذن الإسلام عكسه الإجرام، فالإسلام هو الإسلام السلوكي، السلام السلوكي الذي يضم جميع البشر بما فيهم الملحدين، بما فيهم الملحدين. فهذا الكتاب نزل لكل الناس، فان انت تقصره على ديانة معينة وتحصره وتضيق مفاهيمه المطلقة التي تطبق على كل زمان ومكان، فده طبعا ظلم لهذا الكتاب. قدسية النص نفسه ليس له سلطة، ولكن سلطته الموجودة اللي حصلت البشر هم اللي عملوها، إنما النص ليس فيه أي إكراه، ليس فيه أي سلطة. قدسية النص معناه زي ما احنا بنقول الأيام دي حقوق الطبع محفوظة، زي يعني ما يبقى نجيب محفوظ كاتب رواية ما ينفعش إن انت تدخل فيها كلام، لا، ادرس الرواية بتاعته زي ما هي، من حقك إن انت تنقضها، من حقك إن انت تحكيها، من حقك إن انت يبقى ليك رؤى فيها وتعملها مسرحية أو فيلم، انما النص نفسه هو مقدس. فالقدسيه هنا مش مع يعني ما بتمتدش للتفسيرات والتاويلات، كل التفسيرات، كل المفسرين، كل دي تفسيرات بشريه. النص نفسه هو المحفوظ، نص محفوظ، ولكن تاويلاته بشريه مش مقدسه. فدي الفكره الثانيه اللي هي بتاعت الايه الاطروحه. موضوع الاختلاف المفاهيم في الكلمات، يعني مثلا لما يجي يقول لك ايه الكتاب ده دعا للتعدد، لا يوجد تعدد في الكتاب. لما تيجي تقرا النص بتاع التعدديه الزوجيه تجد النص بيتكلم على الايتام، وان التعدديه دي كانت على موضوع الايتام، تم تحريفها بمواضيع جنسيه، موضوع زواج وتعدد، والكتاب ليس فيه لا كلام عن الزواج ولا الزواج في الزوجة في القرآن أو في الكتاب، المقصود به الممثلة الشكلية للأفكار بتاعك. يعني إذا الزوج هو ما تشابه فكريا معك، والمرأة في القرآن هي مش المرأة بتاعتك، المرأة في القرآن هي مأتمرة، يعني ممكن يكون الرجل يشمل الذكر والأنثى، والمرأة تشمل الذكر والأنثى. فدي مفاهيم اختلفت، فتم إسقاط مفاهيم اللغة العربية والمجتمعات العربية والثقافة العربية على هذا الكتاب. طب أما أقرأ نص أقرأ بكلماته بأسلوبه، أقرأ نص المؤلف نفسه، ما ينفعش أحكم على هذا الكتاب من خارجه، يعني ما جيبش نصوص تانية عشان تخليني أعجز عن قراءة هذا النص، أو تقرأ النص اقرأ من داخله. يعني إذا لما أجي أتكلم على وأذن في الناس في بالحج يأتوك رجالا، طيب رجالا هنا يعني المفروض الرجالة بس اللي تروح ولا رجالة وستات؟ يبقى رجال هنا مقصود بها وصف وليس جنس، يبقى إذن الذكر والأنثى داخلة في مفهوم الرجال. أما أجي أقول الرجال قوامون على النساء، الرجال هنا مقصود بها الذكر الميل؟ لا طبعا، مقصود بها ميل وفي ميل، قوامون على النساء، النساء هم المتأخرين. هي دي ده ده ده الكتاب. الكتاب ما فيهوش اي تذكير وتأنيث على فكره، الكتاب مخاطب للنفس البشريه عامه، ما فيهوش اي نوع من انواع التذكير والتأنيث تماما، والتذكير والتأنيث هي درجات اجتماعية في الكتاب بتشمل الذكر والأنثى. يعني ما أقول المؤمنين والمؤمنات مش معناها الرجال والستات، المؤمنين هم اللي درجة إيمانهم عالية والمؤمنات أقل. فإذا ممكن يكون الرجل مؤمنات، ممكن يكون مؤمنات. فإذا هنا المفاهيم مختلفة، لأن الكتاب هو خطاب للنفس البشرية الواحدة وليس فيه تذكير والتأنيث، والرجال هو المفرد فيه والمثنى له معاني أخرى غير اللي إحنا غير اللغة العربية. فإذا اللغة العربية فعلا كانت أول حاجب سد منيع بيشوه مفاهيم هذا الكتاب. طيب مفاهيم أخرى زي القتل، القتل في الكتاب ليس معناه سفك الدماء، القتل هو الحوار الفكري المجرد. لا يوجد غزوات ولا حروب في الكتاب، بدر ليست غزوة في الكتاب، مصر في الكتاب هي هي هي المصير، مفهوش فرعون ليس شخصية تاريخية، فرعون ده شخص رمزي بكرر في كل زمان ومكان ليس له علاقة بمصر باتتا. فرعون هو كل من فر من عون الله أو من عون الناس، هو شخصية رمزية. الحفريات والآثار المصرية أتحدى إن حد يجيب لي شخصية فرعون في التاريخ المصري الجيوتولوجي زي ما بحنا بنقول، ما فيش، ومش هيلاقوا لو قعدوا 10 سنة مش هيلاقوا فرعون. ليه؟ لأن هو رمز متكرر في كل زمان ومكان. أبو لهب ملوش علاقة بالجزيرة العربية، أبو لهب هذه شخصية رمزية بترمز لأي واحد بيستخدم ماله وسلطته في محاربة الحق. أي امرأته ليس المقصود بها امرأته، امرأته هو من اتمر بأمره، مش المقصود بها امرأته. فإذا الكتاب له مصطلحات من داخله لا بد أن نقرأه قراءة أخرى مختلفة، قراءة تنويرية تناسب العصر الحديث. تاني حاجة موضوع قريش، قريش القرآن ليس المقصود بها القبيلة، بما أن القرآن قديم قريش من تسمت باسم قريش، الأقصى المسجد الأقصى تسمى على اسم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فسموه المسجد الأقصى. فمش معناته أن هو ده المذكور في، هل معناته أن احنا قضية فلسطين أن احنا يعني هنسيبها؟ لا، بني إسرائيل نفسهم ما لهمش علاقة بأولاد يعقوب وجينات ودي إن إيه، ما لهمش علاقة بالكلام ده. بني إسرائيل وكل العلماء والمخترعين والمفكرين الذين أصروا عقلهم إلى العلم والمعرفة، ممكن يستخدموا العلم ده استخدام جيد وممكن يستخدموه استخدام سيء، فكلنا ممكن نكون بني إسرائيل. وكل الأسماء اللي في الكتاب كلها هي عبارة عن رموز وأوصاف وليست أسماء اعتباطية. يعني ما أقول مثلا قارون هو من جمع الليل، هارون نفس الكلام، وموسى هو العقل والمعرفة، مريم هي جاية من الترميم، نفس البشرية. هستوقفك هنا لانه علشان احنا كان المفروض يبقى اللقاء ساعة، دلوقتي احنا عدينا ساعة و13 دقيقة، فعلشان نخليها ساعة ونص بس يعني ما نطولش عن كده عشان برضو الناس اللي معانا يعني. فأكيد انت طبعا طرحت جوانب كتيرة جدا جدا لانك انت دخلت دلوقتي في تأويلات جزئية، يعني هنخش في كل مسألة وتقدم لها انت تأويل. فيا محمد يا منير اهو يعني ادي شادي هو بيطرح قدامك طرح، هات لنا بقى سبينوزا يعني، فلازم بقى سبينوزا بتاعك يجي منين بقى محمد منير اللي هو عايش في القرن ايه 21 وعايش في الثقافه دي وبيسمع الكلام اللي بيقوله شادي وبيتعامل معاه. ما ينفعش ان انا مجرد بس ايه اقول سبينوزا قال وسبينوزا عاد، لانك بتحوله الى سلطه معرفيه خارجه عن السياق بتاعنا. انت بتقرا وبتفهم لكن في النهايه يبقى ايه، يبقى كيف تتعامل مع الواقع بتاعك. فانا حسيبك الاول سؤالك اللي انت سالته قبل ما شادي يتكلم على رفاعه الطهطاوي وعلى تجربه النهضه خلال 200 سنه دي، عايزه حلقه لوحدها، فحتى لا نبخسها حقها يعني، فمش هعلق عليها الان ولا اجعلها موضوع الحوار نستكمل فيه الجوانب اللي قلنا اذا ما كانش عندك مانع يعني. اكيد ونناقش كلام اللي قاله شادي، لان كان المفروض احنا الرؤيتين نناقشهم خلال ال... فهنديك انت دلوقتي 5 دقائق تعلق على الكلام اللي انت قلته، وانت اصلا علقت يعني انت ايه برضو يعني قاعد بال يعني ما احنا مفتقدينك في التعليقات، فبرضو جيت برضو يعني فالكشف فقدامك 5 دقائق تعلق، وبعدين انا هسأل شادي مجموعة اسئلة وعلق على الكلام اللي قاله. أيوة. نحاول نختم على يعني 15 دقيقة كمان نختم يعني. أنا النص لا سلطة تعلو فوق سلطة العقل كائنا من كان. في النهاية زي ما بيقول إسبينوزا، وبتزعلش مني، من الخبل المحض تجذيب العقل لتصديق حرف مائت محرف. النص قعد 15 سنة لغاية لما أجمع، أنا هتكلم دلوقتي من ناحية السبوت، قعد 15 سنة لغاية لما أجمع من ما كانش احنا مش عارفين ازاي كان موجود وازاي النبي جمعه. يعني انا مش متخيل، انا متخيل دلوقتي الله جل في علاه تكرم على البشرية ان يبعث لهم خاتم النبيين والرسل، وان يؤدي له من 1400 سنة كتاب يحفظه الى ابد الابدين الى ان يرث الله الارض ومن عليه. أنا دلوقتي السؤال، النبي أنا دلوقتي إزاي النبي ما يحفظش هذه الرسالة في حياة عينه؟ دي أول نقطة. ثاني نقطة، أن النص الذي بين أيدينا الآن ما هو إلا شغل لجنة تم تكليف بها عثمان بن عفان، كلف بها زيد بن ثابت، وكلف بها سعيد بن العاص كان برضو موجود في اللجنة الثلاثية، وقعدوا يلموا النص من القبائل على حسب كل واحد يجي ومعاه عدد 2 شهود عدول علشان يدونوا عليهم النص باللغات بقى وكل هذه الحاجات. فأنا عندي مشكلة ثبوت واضحة وانتج بعد 15 سنة من وفاة النبي، واستحضارا للتاريخ 15 سنة. يعني أنا دلوقتي بتذكر التسعينيات وأنا بقى 15 سنة من الوقت اللي فات ده، 15 سنة يعني يعادل حوالي 2500 سنة لو إحنا عملناهم يعني، لا كان في كمبيوتر ولا كان في ورق ولا كان في أي حاجة، إحنا مش عارفين الناس دي حتى اللغة اللي كانوا بيكتبوا بيها إيه هي اللغات دي، مش عارفين لغاية دلوقتي. فحتة ثبوت غريبة. وبعدين كان بيجي الراجل معاه 2 شهود ويقول لك انا سمعت النبي بيقول الكلام ده، وخلي بالك سمعت النبي بيقول الكلام ده، فيجي ومعاك 2 شهود يشهدوا له ويروحوا تاني ايه يثبت النص ويكتبه في المصحف، مرحله تكوين المصحف. طيب دوت مش شغل خبر احد. انا دلوقتي الا يحق لي ان اسال عدد اسماء الشهود اللي قالوا دولت ايه، هو اسمائهم ايه؟ عشان كده لما جه الشافعي والحق خبر الاحاد الى النص الاصلي او الى المنظومه النصيه، انا مش شايف ان الراجل عمل حاجه، لانه هو معترف اساسا ان النص اللي موجود في ايدينا ده ما هو الا خبر احاد. فين فين فين اسماء الناس اللي قالوا ان هذا نص؟ وخلي بالك، ومن هنا اصبح ان قالك انا سمعت الكلام ده في قران عبد الله بن مسعود، يعني اصبحت دخيله لتوليد نص تاني. فالنص اللي موجود دلوقتي دوت اتولد حواليه مجموعة من النصوص اللي احنا دلوقتي ايه يعني. انت ادي مشكلة الثبوت. مشكلة التأويل، انت بتدعي تأويل انت جايبه من عندك، من فكرك، من ذاتك، من تصورك، ان هذا هو مراد الله. يعني انت هذا يعني انا دلوقتي ربنا نزل وحي عشان ينزل لي رسالة، الوحي دوت انا بقى دلوقتي الناس مش فاهمينه ومحدش فاهمه ومحدش عارف لغته، فحضرتك جبت لغه، الفت لغه جديده وعملت تاويل جديد وكتبت هذا الكلام وتقول ان هذا هو مراد الله. هي ده نفس برضو اللي عمله كل الناس، ان هو يقول ان هذا هو مراد الله، في الحين ان هو كلامك انت وتاويلك انت وفلسفتك انت ونظريتك انت. وبعدين حتة الاقتطاع، يعني مثلا لما يجي يقول لك ليس كمثله شيء. يا سلام، يقعد بقى الناس والسمراء يدخل يقول لك كمثله شيء، يعني اي حاجه تيجي في بالك ما تديش وبتاع، ويعني ودي لك بقى ان هو شيء مطلق الهي غريب. وبعدين لما تيجي تكمل الايه ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير. السمع والبصر ده ايه؟ لا مؤاخذه يعني دي مش صفات؟ طب ازاي ليس كمثله شيء وهو في نفس الوقت سميع وبصير؟ بس الشيوخ واللاهوتيين ويعني والناس يجي يسكت على ليس كمثله شيء، اللي هي ما ايه ما يجيبش فيها اي حاجه، يسكت على السميع والبصير دي كانها ايه ما جاتش، كانه ما قالهاش. مع ان لو كان النص نفسه قال ليس كمثله شيء وسكت وفتح ايه جديده واتكلم في اي موضوع تاني كنا نقدر نغني عليها شويه بشكل موضوع. اما الايه الثانيه برضو اللي هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبعديها بقى على طول بقى كما ان كالمهل يشوي، ايه استغفر الله العظيم يعني مش فاحنا لاجب النظره التاريخيه. وبعدين انا دلوقتي هذا النص انا يعني معروف ان هو من 1400 سنه، من 1400 سنه ما تجيش حد تدعي وتيجي تقول لي يعني انا انت بتقول علي ان هو كتاب الله. فكتاب ارسطو والكتب بتاعه الحضاره اليونانيه القديمه موجوده قبل ما الله يفكر انه ينزل كتاب على 1400 سنه. فانا عندي كتاب قبل كتاب ازاي انت تقول ان ان ان ان الله ان ان النص قديم؟ قديم ايه ده؟ المكر قديم. محمد محمد وفي جانب التصور قدم القرآن، يعني انه القرآن بانه الله ملوش اول ولا اخر وان الله متكلم والقرآن كلام الله، بل القرآن زيه زي الله قديم قدم الذات الالهيه. وده يعني ده حتى مش على الكلام اللي بيقوله بس شادي دلوقتي، ما هو ده تصور الغالب الذي ساد الثقافه يعني. يعني حتى الاشعريه هم بيتكلموا على ان حتى لما فرقوا، بس ده موضوع عايز شرح يعني، لما فرقوا بين الكلام النفسي القديم وبين الكلام يجيب لي الشاحن الكلام المخلوق. لكن النقاط الاساسيه بقى اللي محتاجين نناقشها في الكلام اللي قاله شادي، لان محمد بقى مسك جزئيه زي جمع المصحف في حياه النبي ما كانش فيه مصحف، وان الجمع حصل بعد منه في عصر عثمان بن عفان 15 سنه بعد النبي، وان عمليه التاويل، وان ازاي شادي بيقدم تاويل. فتاويل يعني ماشي وكويس، ما وجهه نظر ادل، بس هي ايه ما تطبقش بين فهمك وبين مراد الله. فكل دي نقاط كويسه جدا في مناقشته، مناقشه محمد لكلام شادي. لكن لا وانا شحنوني سابق. طيب ايوه. لكن الكلام اللب الاساسي بقى لكلام شادي، هو تقريبا التليفون بتاعه فصل شحن. اللب الاساسي لكلام شادي هو مساله قدم الكلام الالهي. وما دام الكلام الالهي قديم والقران ملوش بقى علاقه بالزمان والمكان، يبقى ملوش علاقه بقى بابو لهب لما يقول لي تبت يدا ابو لهب ابي لهب وتب، ملوش علاقه بابو لهب اللي كان عايش في 630 ميلادي في جزيره العرب، ولا الوليد بن المغيره، ولا اي حد بقى. ده حتى كمان ملوش علاقه باللغه العربيه ذاتها كمان. عدل جبل ثم بعد ذلك زنين، استغفر الله العظيم. فمساله التاريخيه لازم انت تدخل في مناقشة مع مسألة قدم الإيه؟ الكلام الإلهي أو قدم القرآن. ودية الإشكال الكبير، لأن هو التصور ده ساد لمدة 1000 سنة، وأخونا محمد عبده في كتابه رسالة التوحيد، وطبعا بقى شادي مش موجود عشان يسمع الكلام اللي احنا نقوله، بس هيشوفه يعني أو يسمعه فيديو بعد كده يعني. محمد عبده في رسالة التوحيد تبنى مفهوم خلق القرآن بتاع المعتزلة، وفي الطبعة الثانية من الرسالة حذف هذا الجزء، حذف رشيد رضا وقال في حد بيقول انت بتستغفر ربنا ليه يا عم؟ ما هو حر يا سيدي، انا مش عارف والله العظيم الناس انت مزعل نفسك ليه، ما استغفرش انت. اتحذف هذا الجزء، وقال رشيد رضا انه بناء على توجيهات الاستاذ الامام. لكن اللي فتح الموضوع فتح كبير جدا كان هو نصر ابو زيد في اعاده النظر في التصورات حوالين ماهيه القران، ومن ضمنها مفهوم قدم القران. هو بس انا عايز، طب مش عارف بقى اوجه كلامي لشادي دلوقتي ولا ايه؟ خلاص هوجه كلامي، لان احنا طبعا المشاهدين والمشاهدات هم اللي معانا، وشادي يبقى يشوفه. هو تقريبا هيخش دلوقتي، وشادي يبقى يشوفه بعد كده. السؤال الاول اللي انا عايز اساله وعايزه يسمعه، يعني انه هو ازاي عرف اصلا ان في قرآن والقرآن ده كلام الله؟ يعني السؤال الاول، ازاي عرف ان في قرآن وان القرآن ده كلام الله الذي اتى به نبي اسمه النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام من ايه؟ من 1400 سنة. فشاهد انت سمعنا دلوقتي؟ طيب كويس. السؤال الاول هو، انت ازاي عرفت ان في قرآن وان القرآن ده انزله الله على نبي اسمه محمد؟ هو انت كنت موجود؟ هيقول لي لا ما كنتش موجود. امال عرفت ازاي؟ قالوا لي. احنا مش سامعينك، انت بتتكلم لان الصوت عندك ميوت تقريبا ولا ايه؟ ده البعد المتافيزيقي بتاعي، تأثيرك يعني؟ تأثيري طيب. باتع. امال ايه؟ لا برضو يا استاذي الصوت مش واصل. هو انا مش بسأل علشان تجاوبني، أنا بسأل يعني بطرح سؤال بلاغي يعني، فعشان نفكر فيه يعني، مش سؤال علشان هتجاوب عليه، لان مش المسألة مش مسألة الاخذ والرد. فالسؤال دلوقتي ايه؟ ازاي انا عرفت ان في قرآن نزل على نبي اسمه محمد؟ ما هو لا انت كنت موجود ولا انت شفت ولا انت سمعت. اخبرت يعني هذا اتاك عن طريق الايه؟ برضو صوتك مش واصل، انا مش عارف ايه المشكلة في صوتك. وبعدين رياح الحلبي قال الدليل قالوا له. طيب هو مش هينفع كده، مش هينفع نناقش الموضوع بالشكل ده. يعني ممكن اكمل بقى الدقيقتين اللي دولت ونكمل بعدين، لانه الانترنت يعني انت دخل معانا الانترنت مشكله دلوقتي، يعني الانترنت جزء فاعل اهو، عمال تكلمنا انت على الرمز واحنا ايه تحت اسرى شركات الانترنت اصلا، وشركات زكربرج والناس دي كلها يعني. فهنيجي السؤال الاولاني هو ايه، ازاي عرفت يا شادي؟ هيبقى ايه؟ اخبرت يعني قد اتاني بالايه؟ بالخبر المجهول. ادي واحده. طب الثانيه، ده اذا كان المصحف ذاته قد اتانا بالروايه، يعني المصحف اللي انت بتمسكه في ايدك الان اللي هو مطبوع في مجمع الملك فهد، ده مصحف بروايه حفص عن عاصم، وحفص ده بني ادم، وعاصم ده بني آدم، بينهم وبين النبي قرن ونص، واحنا بنحكي ايه بروايتهم ده؟ مش بس ده، هل ما فيش الا رواية حفص عن عاصم؟ ده احنا عندنا ايه الروايات اللي هم اعتبروها الروايات السبعة الصحيحة واضافوا عليهم 13، الروايات ديت يعني القراءات ديت 10، كل واحدة لها طريقين معترف بيهم، يبقى دي 20 قراءة للايه؟ للمصحف، التي نسميها قراءات متواترة. لما تخش بقى في القراءات اللي هي لا تعتبر متواترة بقى، اللي تسمى شاذة وغير متواترة، بنخش في مئات القراءات، في مئات القراءات. ممكن حد يقول لي ما هو الاختلاف بينهم يعني ايه اختلاف بسيط؟ مش هي دي نقطتي، مش اختلاف، مش الاختلاف هو القضية، القضية انه ايه أنه قد أتانا بالإيه؟ بالرواية عن طريق الأفراد. I'm streaming. Is not here. You could use your mom, Kareem. Could you close the door, please? And you could use your mom phone charger. It's gonna work on your machine. And آسف ابن كريم بيسأل على ال. Could you close the door, please? يعني عوامل خارج على إرادتنا كلنا يعني. فإذا المصحف الموجود بين أيدينا هو أيضا قد أتانا بالإيه؟ بالرواية. يعني إيه؟ يعني عن طريق بشر. ما نزلش عليك يا شادي وحي. أدي نقطة. النقطة الثانية. طيب ما أصلا إحنا عرفنا إزاي إن في نبي محمد وإن فيه وإن فيه وإن فيه. برضو عن طريق الرواية. فنشوف كده. أنا هناقش معك قضية قدم القرآن اللي هي لب الموضوع بتاعك، ونفصل في مرة قادمة عشان ما نطولش على الناس المشاهدين ومشاهدات المعنى. أنا بفترض كده إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى الأزلي الأبدي الغير محدود، وحط بقى سلسلة الصفات اللي أنت عايز تحطها، يعني هو كده إيه؟ موجود وحوله العدم قبل خلق الإيه؟ العالم والكائنات. فإحنا بنفترض أن الله يتكلم. إخواننا المعتزلة قالوا يعني فكرة أن الله كده بيكلم العدم ده فعل فيه نقص، يعني عشان يبقى الفعل يبقى له حكمة يبقى في حد بيكلمه، يبقى حتى لو كان العدم ده إيه موجود عشان يكلمه. فإذا مسألة أن الله يتكلم منذ الأزل مسألة إيه؟ إنسانية. غير فعل نقص، وربنا منزع عن النقص. يبقى الكلام صفة فعل. صفة فعل يعني إيه؟ يعني أن الله قد تكلم بعد خلق الله للإيه؟ للعالم. فيبقى هنا الكلام لما مدام دخلنا بقى في خلق الله للعالم على تصور الدين يعني، يبقى معناه أن يبقى أصبح فيه الزمان والإيه؟ والمكان. إن هنا فكرة الإخوان فكرة المعتزلة على خلق القرآن. يعني إيه خلق القرآن؟ إنه حدث في الزمان والمكان بعد خلق الله للعالم. ليه؟ طب هم قالوا الكلام ده ليه؟ والمعتزلة طبعا ما كانوش بيقالوا الكلام ده، ما رحوش وشافوا يعني. هم بيبنوا أدلة إيه؟ عقلية. وانت لما بتقول بقدم القرآن ما انت ما رحتش وشفت برضو، انت بتعمل إيه؟ تصور بناء على أدلة عندك. فده في النهاية ده تصور وده إيه؟ تصور. الإشكال بيجي منين بقى؟ الإشكال بيجي من إنه حد يتصور تصور ويجعله هو الإيه؟ الأصل، الصواب، الحق، اليقين الذي من يعترض عليه بإيه؟ خرج والآخر. نيجي للسؤال الثاني. طيب لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى عايز يبعت رسالة لشادي ويبعت رسالة لمحمد، يبقى إذن الإنسان هو هو الغاية للإيه؟ الموضوع. يبقى إذن الإنسان موجود في هذه الرسالة من ناحية المقصد. السؤال الثاني، طيب ما هو محمد ما بيعرفش صيني وانا بعت له رساله بالصيني، مهما كانت الرساله ديت ابدع مما ما يكون من الرسائل، محمد هيفهم منها حاجه او شادي هيفهم منها حاجه؟ يبقى اذا مراعاه شادي واللغه اللي بيفهمها شادي، وحتى ما انت بتقول النبي ما اتى الا بلسان قومه، وتقول اللسان غير اللغه، ماشي كلام كله كلام جميل جدا، حتى لو هي رموز يا شادي ما هيش رموز لغه، يعني لغه متداوله ورمز كده يعني ايه نفسره. الرمز لابد وان يكون له دلاله عند الايه، يعني انا لو انا بعت رمز مرسوم لواحد لا يرى يعني هيفهم من الرمز؟ يبقى اذا لابد الانسان موجود في الرساله لو اعتبرناها رسالة يعني من ناحية المقصد، لأن ربنا يعني غني عن البشر يعني. فإرسال رسالة هو من أجل إيه؟ من أجل سعادة البشر، أو حتى كمان بإخواننا الأشاعرة يقول لك إيه؟ علشان يعرفهم طريق عبادته له. يعني إحنا ربنا بعت لنا رسالة عشان يعرفنا الطريق لعبادته، ماشي يا سيدي، بس في النهاية برضو إيه؟ رسالة لازم تتفهم أو تستوعب حتى لو كانت مجرد رموز. النقطة الثانية، طيب وصلنا هوت ورسالة الإنسان هو استخدمنا اللغة. فأنت بتقول لي لا، ما دام القرآن هو لغته ولسانه منفصل عن الايه، عن اللغة البشرية، ولا نستطيع أن نحكم ما هو قبل وخارج القرآن في القرآن. كلام جميل جدا جدا. يعني أنا دلوقتي هضرب مثل ولله المثل الأعلى، يعني الرواية بتاعت نجيب محفوظ أقول إيه؟ لا، أنا مش هبص على حياة مين نجيب محفوظ ده، وكان عايش فين، وكان عايش سنة كام، وكان كل ده ملوش علاقة. أنا هقرأ الإيه؟ ودي برضو مدرسة، مدرسة في قراءة النصوص، إن هو إيه؟ ماليش إلا النص، ماليش دعوة بقى بحالة المؤلف النفسية ونشأته وامه طردته ولا ما طردتهوش، علاقته وابوه كانت عاملة ايه، كان بيحب الستات ولا بيكرههم، ماليش علاقة، انا ليا النص. كلام جميل جدا. لكن هذا النص ايضا هدي لك مثال. انا بقول لك يا شادي، هو قال له ازيك يا راجل. عبارة ازيك يا راجل دي، هو قال له ازيك يا راجل دي، عبارة هيبقى لها ايه معنى عندك اهو، ومعنى عند محمد منير، ومعنى عند جمال عمر. نفس العبارة دي ازيك يا راجل، لما اجي اقول لك انه اللي قال كلمة ازيك يا راجل ده طالب في الجامعة بيقولها للدكتور، هنا ايه؟ نفس العبارة، هي ما غيرناش فيها حاجة، اصبح لها دلالة ايه؟ ابعد من الدلالة الاولى اللي احنا ما خرجناش بره خالص لسه اهو. طيب لما قلت لك بقى انه قالها للدكتور في المحاضره قدام الطلبه، خدت ابعاد ايه اخرى. قالها للدكتور في المحاضره قدام الطلبه وكان حاضر رئيس الجامعه. قالها للدكتور في المحاضره قدام الطلبه قدام رئيس الجامعه، ورئيس الجامعه ضحك، والدكتور اللي اتقال له ضحك. شوف كل وضع، كل معلومة بضيفها بتخلي الجملة اللي أنا قلتها لها معاني إيه؟ مختلف. إذن الجملة مهما كان البناء اللغوي اللي بيعمله نجيب محفوظ، أو اللي موجود في القرآن، أو اللي موجود في الـ في الـ في الـ في الإلياذة والأوديسة، أو في شعر امرؤ القيس، هو بيبني أبنية لغوية ينسك، بس لازم يبتدي من الإيه؟ من اللغة الحقيقية اللي موجود، وبعدين يبني المجاز. زي المجاز يا محمد اللي انا قلته بتاع ايه، العلبه فيها ايه، فيل. شوف العلبه فيها فيل، انا ابتديت من ايه، من معنى كلنا عارفينه، يعني اقصد معظم الناس اللي شافوا الفيلم يعني بتاع طريقه الاخفاء عارفينه. لذلك في اخ من الخليج كتب لي، انا مش فاهم لحد دلوقتي الشرح اللي يعني محمد قاعد يشرح، مش فاهم لانه مش واخد في ايه السياق بتاع الايه الفيلم، مثلا زي مثلا جيلنا، حتى ممكن لاقي اجيال اصغر مننا ما شافتش الفيلم فمش هتجيب معاها. النقطه اللي انا بحاول اقولها ايه، ان الفهم حتى لو كان البناء مغلق على بعضه لابد ان يبدا. يعني الراجل اللي قال لك ايه بيت الشعر بتاعه، يجي يقول لك ايه، هذه الكعبه التي كنا طائفيها. هو بيستخدم مفهوم الكعبه والطواف حوالين الكعبه اللي هو معروف وعام عند المسلمين وعند غير المسلمين، عارفين يعني ان المسلمين دول بيروحوا حوالين الكعبه ويطوفوا كده، وهو بيصور بيت الحبيبه بتاعته. يبقى تجاوز، نقل المعنى خالص من الطواف اللي هو المعنى الحقيقي في العباده يعني بتاعت الحج، الى ايه، الى دلاله اوسع، انه ازاي علاقته ببيت الحبيبه زي علاقته بالايه، زي علاقه الـ المسلم اللي راح ايه يحج. إذن حتى لو أنت قلت أن المصحف له لسانه الخاص، لابد أن يبدأ من مفاهيم إيه؟ العرب، لأنه جاي يخاطب العرب اللي كانوا موجودين في جزيرة العرب، أو حتى يخاطبنا إحنا دلوقتي بلغتنا اللي إحنا موجودة دلوقتي. هاجي أنا أقول إيه؟ وأقول لك المثل ده ونختم بيه، لأن إحنا كده خلاص يعني بقينا ساعة واربعين دقيقة يعني، وإحنا صبية ويعني الشباب بنقعد بقى في الجامع بعد صلاة العصر في رمضان، مستنين بقى جعانين ومستنيين المدفع وكده، فبنقعد نقرأ قرآن بقى نسلي نفسنا يعني. فقاعدين بنقرأ، وقاعد جنبنا راجل طيب من قريتنا، وبعدين بنتناقش بعد القراءة بقى، فهم هو بيقول لي يا فلان، أنا بحب سورة يوسف دي قوي قوي، وكل مشريط التسجيل يبوظ اللي هو بيسمع عليه القرآن يعني السورة، أروح أجيب الإيه التسجيل تاني. بس كل ما يجي المقرئ ويقول وجاءت سيارة، أقول يا رب الشيطان يجي لي في ذهني يقول لي على أيام ممكن في سيارات، بس ما دام القرآن قال هيبقى أكيد لها إيه، لها مخرج. هو طبعا لأن كمان دلالة الكلمة بيحصل إيه، دلالة الألفاظ بتحصل إيه. لما أجي أقول بقى دلوقتي ليه أنا همسك المصحف وأتعامل معاه مباشرة دلوقتي، وأجي أقول لك إيه واضربوهن، لا ده إن هما إيه يضربوا الخيمة في الصحراء. آه ماشي، ما هو المعنى اللغوي يسمح كمعنى لغوي، بس لازم ناخد الايه السياق. حتى كل المعاني اللي انت ذكرتها في النماذج اللي انت ذكرتها، ما انت بتاخد معنى محتمل لغويا وتقول هو ده المعنى، في حين ان المعنى اللغوي اللي انت بتقوله ده بقى ممكن ايه، ممكن محمد منير ياخد المعنى الثاني، ممكن جمال ياخد المعنى الثالث. انا ما عنديش مشكله مع الطرح بتاعك، بس لما تطرحه على انه ايه فهمك وقراءتك اللي هي ايه على حسب ما توفر لك من معرفة ومع القدرة. لكن ان تطابق بقى زي النقطة اللي قالها محمد منير، ان تطابق بين فهمك وبين كلام الله، من هنا بيجي الايه الدجمة، من هنا بيجي العنف. انا يعني اتفضل. هقول حاجة واحدة بس، أنا على كلمة مؤلف، مؤلف قالوا لنا أن كلمة مؤلف هو أن تؤلف ما بين الأشياء حتى تطلع نص أو حاجة زي كده، ولكن بعد الدرس والفحص اكتشفت أن كلمة مؤلف أن يكون عندك ألف من البعير. لما يبقى عندك ألف من البعير فإذا لقد ألفت. فهذه هنا برضو اللغة إيه وجمالها، لازم نوصل للأصل، الأصل زي ما حضرتك ما بتقول إن هي بتاخد اللغة بناء بنقعد نبني عليه يعني. فطلعت المؤلف هو برضو ايه، لانه مدام لازما يعني ده طبعا ده الرأي ده مخالف للرأي اللي هو بيطرحه شادي. شادي بيحول، مش شادي لوحده، ده اتجاه موجود طول التاريخ عند المسلمين، واكبر واحد عمل الشغل ده محمود محمد طه في السودان، وتفرقته القاطعة ما بين المكي والمدني، وجعل لأن طبعا القرآن المكي فيه تعدد دلالة وفيه الجانب الإيه الإنساني، إنما القرآن المدني فيه بقى إيه افعل ولا تفعل، وفيه الآيات المدنية المحددة اللي هي فيها. فهو جعل إن الرسالة الأساسية للإسلام هي الإيه القرآن المكي. فالاتجاه ده موجود طول التاريخ يعني، اللي هو القراءة الرمزية لآيات الإيه. وكنا الشيعة برضو عندهم قراءة رمزية لآيات كثيرة جدا جدا جدا. فيعني أتصور إن احنا نتوقف دلوقتي ونكمل في حلقة أخرى نستكمل هذا الحوار عشان ما نطولش على المشاهدين والمشاهدات. بس احنا كده ابتدينا بداية، المرة الجاية بقى شادي بقى يعني الانترنت بقى جاهزة كده ونشتغل من البداية. لو عندك بقى تعليق لمدة دقيقة، ومحمد تعليق لمدة دقيقة ونختم الحلقة. اتفضل يا شادي. هو تقريبا مش عارف سامعني ولا لا، بس يعني انا مش سامع. استاذ جمال انت سامعني؟ اتفضل يا شادي اتكلم على طول. سامعني؟ سامعك، قدامك دقيقه. طيب انا يعني انا لو انتوا سامعيني ممكن ماشي اتكلم. يعني سامع موضوع ان احنا نحكم على على على على على, على, على, على النص نفسه او جمعه بروايات اساسا احاد، دي مش يعني قلتش ان هي منطقيه. يعني ان انت اساسا الكتاب المفروض هو اللي بيحكم على احاديث الاحاد، فان انت مثلا تقول روايه زيد بن ثابت ولا عبد الله بن مسعود ولا جمعوا المصحف من مش عارف من تحت السرير ومن بطن المعيز، فدي كلها روايات جت للتشكيك في هذا الكتاب، والكتاب مكتوب من لو كان في عصر محمد صلى الله عليه وسلم، كتب في عصره وكتابته توقيفية مختلفة عن كتابة اللغة العربية تماما. يعني حتى بنلاحظ آيات كثيرة إبراهيم مكتوب مش مكتوبة باليه في البقرة ومكتوبة باليه في بقية الصور. فكتابة المصحف التوقيفية ما لهاش علاقة بأحكام اللغة العربية. فأنا شايف إن الموضوع إن إحنا نشكك في الكتاب في المؤلف، طب هل حد ادعى أنه ألف الكتاب؟ هل هناك من ادعى أنه ألف هذا الكتاب؟ لا ما تلاقيش. فإذا نحن نحكم والمؤلف نفسه لا يهمه أن تقولي هو اللي ألفه ولا لا، لأنه هو نزله للبشر، نزله للناس وليس لنفسه. يعني الكتاب المفروض نازل للإنسان، مش نازل عشان يعني نمجد المؤلف ولا أساسا نازل حتى عشان إن إحنا مفهوم العبادة الخاطئ. مفهوم العبادة في الكتاب إن أنت تخدم أخوك الإنسان أو تخدم هذا الكون أو تعمر فيه، دي مفهوم العبادة بغض النظر عن التصورات الإلهية. بقى إيه تصورك عن الذات الإلهية مش فرقة مع المؤلف على فكرة، لأن الله غني عن العبادة، وهو لو فرقة معاه ما استحقش العبادة. لو هو هيبص لأن هو منزل كتاب عشان إحنا بقى نعرف مين المؤلف، هو مش فرقة معاه الحكاية دي، هو منزله خدمة ليك. فحتى أنسانت الكتاب، دي اللي إحنا عاوزين نبحث فيها. الكتاب نازل للبشر لناس، ونازل لكل الناس، مش نازل لملة معينة أو دين معين. على فكرة الكتاب نازل لجميع البشر بما فيهم الملحدين واللي منكرين الإله، مش فارقة معاه. طيب هنتوقف قريته بالمنظور ده، هنجعل قريت الكتاب على انه هو زي فن التيدي اللي هو ممكن انت تسقطه وديناميكي وليس استاتيكي زي ما انت تقريبا مش سامعني. استاذي مش سامعني. هنتوقف سامع، ما اعرفش انت سامعني ولا ايه. هنتوقف عند هذا القدر بالنسبه للكلام، ونكمل مره تانية علشان الوقت، وندي محمد دقيقه يختم بيها ونكمل المره دي. انا مش سامعك يا استاذ جمال، مش عارف سامعني ولا ايه. انا سامعك كويس. كده سامعك. احنا قلت بقى يعني ايه، هنكمل المره اللي جايه علشان ما نطولش على الناس، فهندي محمد بقى دقيقه كمان يختم، والحوار مش هينتهي لان احنا مش هنفصله يعني. انا اشكر حضرتك واشكر مؤلف قلق في القران، مما ادعى الى قلق في الهويه، مما ادعى الى قلق في الاجتماع، مما ادعى الى القلق في العقل، مما ادعى الى القلق اللي احنا عايشينه دلوقتي اللي الواقع بيثبتوا عليه. واحب اشكر دكتور نصر حامد ابو زيد واعتذر له، وانا فخور بيك، وانا معرفتي بيك ان اول واحد انتقد النص قال لك دي مدرسه حامد ابو زيد، فانك يا سيدي الفاضل رائد لهذه المدرسه، وحبك الفظيع للعلم والطريقة العلمية اللي استخدمتها إلى أقصى الحدود في محاولتك من النص إلى الخطاب، حتة وجود حتة الخطاب، وهنيئا لك الخلود، هنيئا لك الخلود أبد الآبدين. وده الخلود اللي قال عليه سبينوزا، تعالش مني يا أستاذ جمال، بس هنيئا لك بالخلود يا أستاذ نصر. وأنا بشكرك، وأنت تعبت كتير عشان توصل للمرحلة دي، وليتك كنت موجود معانا دلوقتي، كنت أنا قمت خدتك بالحضن وبوستك، كنت أنت برضه هتبوسنا واحد واحد، وكنا هنروح نشرب سوبيا من اللي أنت بتحبها، تلك المشروب الروحي من عند طلعة بتاع اسكندرية اللي كنت بتحبه. فأنت بشكرك وانت موجود، وحفرت اسمك وعلمت على كل الناس، وعلمت على كل الحقبة الحقيرة اللي كنا عايشين فيها، واسمك هو اللي هيفضل، واسمك هو اللي هينور. وان شاء الله في يوم من الايام هتعرف شغل ايديك عمل ايه، والف رحمة ونور عليك، وهنيئا لك الخلود ابد الابدين. شكرا نصر حامد ابو زيد، شكرا استاذ جمال على اتاحتك الفرصه للمشاغبين، واحنا احنا الجيل بتاعنا شويه نرفاز وحضرتك هادي، بس اشكاليه التاريخ ديت دخلت في دماغي وانا هجري وراها. وانا سعيد بيك وسعيد وفرحان يعني ان انت خدتنا من الشات قلت لنا تعالوا نشوف الاثنين دول ايه لما ايه نضربهم شويه وننكشهم ونفنكشهم شويتين ويفنكشونا. شكرا ليك والف رحمه ونور عليك يا استاذ نصر حامد ابو زيد، نفضل على طول علم وهنيئا لك بالخلود يا اخي. والراجل اللي راح عمل اللي راح يبهدلك في حياتك ده احنا بنشكره دلوقتي، شكرا ليك. المكر قديم قدم العالم. وانا عايز اشكرك واشكر شادي. والفكره في حاجه انه الثقافه بتاعتنا بتحول الافراد الى ان احنا نبقى ديكور في المشهد، يعني احنا ديكور في المشهد السياسي وديكور في المشهد الديني وعندنا زعماء وكده. فاحنا ايه طول الوقت متعودين ان احنا نعمل ايه بقى، نبقى قاعدين في مقاعد المتفرجين، وانت قاعد في مقاعد المتفرجين تعمل ايه بقى؟ المدرب ده ما بيفهمش حاجة. أنا لو كنت ماسك الفريق كنت حطيت الخطة الفلانية، أو تشوف ماتش الملاكمة لو كده يعني. فهو أن تنتقل من مقاعد المتفرجين إلى مشارك، هو ده لب الحركة بتاعة الحلقة دي، إنه إحساسك وإنت ورا الشاشة وعمال تكتب غير إحساسك وإنت بتكلم شادي دلوقتي وبتكلم محمد وبنسمع بعض ولاكم. حتى مهما اختلافاتنا ممكن نجد ايه، ممكن نجد جسور ونشوف زوايا ما كانش كل واحد وهو قاعد كده جوه الصندوق لوحده جوه الاوضه كده وبيوصله بالعالم مجرد الشاشه، ما كانش في هذا التواصل. فده جزء منها وانا اعتبرها نقطه بدايه، وهو ايه، ان ننتقل من ان نكون مشاهدين او مجرد مشاهدين ومجرد لاعبين الى ان نكون مشاركين في اللعبه. فرق كبير بان انت تتفرج على ماتش كوره وان انت تلعب كوره. مش لازم تكون بطل العالم ولا اشهر الشهرة، لا، مجرد لعبه كوره حتى لو لعبه على قد انت بتلعب. فدي دعوه لكل المشاركين والمشاركات، واي حد هيبقى موجود نعملها مره كل شهر او مره كل اسبوعين، ان احنا نستضيف من المشاهدين والمشاهدات من يطرحون الأفكار. وأشكركم شكرا جزيلا، وآسف إن احنا طولنا عليكم، ونلتقي بكم في حلقة قادمة. أنا هتوقف يومين عن البث وهنيجي مع بعض إن شاء الله على الخميس والجمعة. وتحياتي لكم وأشكر.